الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا في هذه الساعات هو دراسة النازلة الفقهية أو منهج البحث في القضايا الفقهية المعاصرة، سواء قلنا هذا أو هذا المؤدى واحد. فما يقصد الفقهاء المعاصرون بقولهم النوازل؟ هذه نازلة، هذا فقه النوازل، هذا منهج دراسة النوازل، فما المقصود بالنوازل؟ في لسان العرب ماذا قال ابن منظور؟ قال: النازلة الشديدة تنزل بالقوم وجمعها النوازل، والنازلة الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. قد نعبر بالمسائل المعاصرة، قد نعبر بالقضايا المعاصرة. فالقضايا جمع قضية، وهي من الحكم. المعاصرة، ما الذي نقصده بالمعاصرة أيها الإخوة والأخوات؟ المعاصرة هل هي شيء مطلق؟ لما أقول هذا معاصر، أم هو شيء إيش؟ ها، شو قابل المطلق؟ لا، في هذا السياق لا نريد المقيد. أحسنت، نسبي. إذن المعاصرة مصطلح نسبي أو أمر يخضع، يعني أمر نسبي لا يمكن إطلاقه دائما بأن هذا معاصر، لا يمكن أن تقول هذا معاصر. فأنت الآن أنت معاصر لي وأنا معاصر لك، ولكن فيما بعد لن نكون معاصرين لمن بعدنا، ومن قبلنا ليسوا معاصرين لنا، فالمعاصرة نسبية. ولذلك ماذا قال الرملي لما يعني هو يبين أن البعض قد لا يعطي المعاصر مثل لا يعطيه قدرا مثل ما يعطي المتقدم؟ فقال: قل لمن لم يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما. بمعنى أنه كان ذاك معاصر، كان ذاك حديث، لكن لماذا الفقهاء المعاصرون يقولون القضايا المعاصرة، المسائل المعاصرة، ما الذي جعلها لها خصوصية؟ ما الذي جعل لهذه المسائل خصوصية؟ هل تختلف عن المسائل التي دونها فقهاؤنا المتقدمون وزخر بها تراثنا الفقهي العظيم الذي لا يوجد على وجه الأرض تراث قانوني مثله في سعته وقدمه وتفاصيله وغير ذلك؟ فهذا الشمول الفقهي الموجود في كتب الفقهاء، في كتاب المغني، في كتاب بدائع الصنائع، في كتاب المبسوط، في كتاب البيان والتحصيل، في مواهب الجليل، في كتاب المجموع، في كتب كل المذاهب. ما الذي جعل لمسائلنا الآن ميزة حتى نسميها معاصرة ولها منهج في دراستها ولها حكم جديد وعناية خاصة؟ ما الذي تغير؟ من يقول لي؟ تفضل. نعم، لم تكن موجودة. جميل، ما الذي جعلها لم تكن موجودة؟ ما الذي جعلها لم تكن موجودة؟ تفضل. نعم، قلة المجتهدين. جميل، نعم أحسنت، بسبب الحضارة الجديدة هذه، نمط الحياة الجديد الذي لم يكن موجودا. طيب أنا أضرب لكم مثال. لو خرج أحد الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الإمام أحمد رحمه الله، هل سيجد اختلافا؟ صحابي خرج بعد 200 سنة في عصر الإمام أحمد، هل سيجد اختلافا؟ الحياة هي الحياة، كان يركب الحمار والفرس ويقاتل في السيف ويجلس إذا أراد أن يتبرد ماء يتبرد الماء من البير وربما يضعه في قربة، وهكذا يريد أن يضيء لنفسه فإنما يضيء بسراج. وإذا جاء في عصر الإمام أحمد نفس الشيء، صح ولا لا؟ طيب لو خرج في عهد مثلا ابن تيمية، هل سيجد نفس الشيء؟ تقريبا نفس الشيء، ربما تغيرت بعض الأمور نوعا ما نوعا ما، لكن نسبة ضئيلة، صح؟ طيب لو خرج في عام 900 هجرية، نفس الشيء. في عام 1000 هجرية، نفس الشيء، صح ولا لا؟ لكن لو خرج في عام 1200 تقريبا، يعني عام 1800 ميلادي وما بعده، سيجد بداية التغير الغريب في الأمر. سيجد أنهم كانوا يركبون الحمار والفرس لينتقلوا، لكنهم في عام 1800 أو 1800 وقليل وهكذا، سيجد شيء اسمه قطار، صح ولا لا؟ سيجد بعد ذلك بداية السيارات، سيجد أنه إذا أراد، إذا ذهب إلى من يصنع مثلا الثياب أو يصنع القدور أو نحو هذا، لا يجد شخصا لوحده وإنما يجد آلات. وهذا ما سمي بالثورة الصناعية في حوالي عام 1800 ميلادي. ثم بعد ذلك بدأ الحضارة تتسارع، وهذا التسارع جعل نمط حياة جديد. يعني في عام 1900 بلغت مبلغا جيدا، 1950 أو وصلت إلى حد قريب جدا من اللي الآن موجود. يعني كثير من الأشياء اللي موجودة في عام من الأساسيات كالسيارات والطائرات وغير ذلك وأنواع الأسلحة المختلفة، يعني انتقلوا من السيوف والخناجر ونحوها إلى الأسلحة الآلية. ثم بعد ذلك الآن التطور، وإن كان موجودا، لأنه قد يقول قائل طيب المعاصرة قد تكون فيما بعد تتغير الأمور، نقول نعم صحيح، ولكن من ذلك الحد الفاصل اللي هو حوالي 1800 ميلادي 1200 هجري تقريبا يعني لسنا في عرض تاريخي حضاري لندقق في هذه المسألة، لكن أردنا أن نبين الاختلاف والمعاصرة. هذا ملحظ مهم يجب أن ننتبه له. ولذلك هذا النمط الجديد في الحياة أنتج مسائل جديدة، بعضها كما سنبين، بعضها يعني إنما هو مثال جديد فقط، وبعضها لا، فيه اختلاف نوعا ما وإن كان له نظير في السابق، وبعضها لا نظير له أبدا، جديد للغاية. وما زال تحدث للناس مع التطور مسائل جديدة. هذا الذي اقتضى أن يكون للمسائل والقضايا المعاصرة إيش؟ ها؟ خصوصية مهمة في هذا الشأن. طيب، هل هناك لفظ أو ألفاظ مرادفة للمعاصرة؟ يعني بمعنى النوازل، المسائل المعاصرة، القضايا المعاصرة أيضا، ماذا يطلقون عليها أيضا؟ ها، ما دام فهمنا معنى المعاصرة ومعنى المستحدثة، أوه جبنا الكلمة، حنا هذه كلمة المستحدثة صح ولا لا؟ طيب، وغيره المستجدة، أحسنت. هذه الألفاظ هي الشائعة، يعني بعضهم يقول المسائل المستجدة مثلا في العبادات، بعضهم يقول المسائل المستحدثة، بعضهم يقول المسائل المعاصر، بعضهم يقول القضايا المعاصر، بعضهم يقول النوازل. فهذه مصطلحات قد تجدونها في بحوث، تجدونها في الانترنت، في غير ذلك، حتى نعرف أن هذه يعني يقصد بها شيء واحد. طيب، النوازل، مصطلح النوازل هل هو مصطلح جديد؟ لا، مصطلح النوازل أيها الإخوة والأخوات ليس مصطلحا جديدا، بل هو مصطلح عرف منذ يعني ربما قرون. ومن أشهر ما من استخدموا هذا المصطلح هم المالكية، وأيضا يوجد في كتب الحنفية أيضا هذا التعبير، منها مثلا كتاب القاضي عياض مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، نوازل العلمي، الدرة المكنونة في النوازل المظنونة، اختصار نوازل مهمة من فتاوى الزرويلي، مختار النوازل، اختصار نوازل البرزلي. طيب، هذه إذن بعض الكتب، وليست كل الكتب، إنما هي أمثلة. النوازل ما الذي يقصدون بها؟ أنت قبل قليل قد تقول لي ذلك، تقول لي أنت قبل قليل تقول المعاصرة والمعاصرة، ثم تبين لنا هذه الأشياء المعاصرة وتقول هذا شيء جديد، ثم تأتي بكتب تقول أنها قد كتبت منذ قرون. هي نوازل بالنسبة لهم، ولكنها هي في الحقيقة مسائل ليست جديدة. جديدة يعني جدة مثل الجدة الموجودة الآن، تبهتم للفرق النسبي؟ هي بالنسبة لهم كانت في عصر جديدة، ما كانت مكتوبة عند من قبلهم، لكنها عبارة عن صور جديدة وليست أصول كاملة للمسألة. القضية كل هذه القضية غير موجودة. مثل لما نجي البصمة الوراثية شيء جديد يعني لا يمكن أن نجد له نظيرا كما سنبين بعض الأمثلة. هذه الكتب هي في الحقيقة قد يقول قائل طيب لماذا المالكية؟ نقول هم اصطلح يعني كثر فيهم هذا المصطلح، وإلا فهي مرادفة ليش؟ لكتب الفتاوى. فتاوى، لذلك لما تقرأ هذه الكتب هي عبارة عن فتاوى، فتاوى لمسائل موجودة في عصرهم فسموها نوازل. نعم. طيب أيهم أفضل، مصطلح النوازل أم المسائل والقضايا المعاصرة؟ الحقيقة الأمر يعني واسع ولله الحمد ولا مشاحة في الاصطلاح، وما زال فقهاؤنا المعاصرون منهم من يستخدم هذا المصطلح ومنهم من يستخدم هذا المصطلح، لكني أنا شخصيا أميل إلى استخدام المسائل أو القضايا المعاصرة، والأفضل أيضا المسائل المعاصرة، القضايا كبيرة وأيضا مرتبطة بالحكم كما في التعريف اللغوي، وهي لا تختص بالحكم والقضاء وإنما هي مسائل. لماذا؟ أنا أقول عندي ثلاثة أسباب. أولا، استعمال الفقهاء هذا المعنى في قنوت النوازل قد يقع اللبس عند استعماله في المسائل المعاصرة. قنوت النوازل مذكور في كثير من كتب الفقهاء. ما الذي يقصدون قنوت النوازل؟ لما تجي مصطلح النوازل المربوط في كلمة قنوت، ما المقصود به؟ أنا أسألكم يا أخوان، ها المصائب، أحسنت، مصائب، مصيبة تنزل بالمسلمين، شديدة، مصيبة شديدة تنزل بالمسلمين. إذن لما أقول قنوت النوازل، هل الكلمة النوازل هي التي سأستخدمها هناك؟ لا. فإذن مصطلح هنا مختلف، فلماذا إذن أستخدمه؟ السبب الثاني أيضا يلتبس مصطلح المالكية الذين جعلوه مرادفا للفتاوى. وهل نقصد نحن بالنوازل الفتاوى عموما؟ لا. واحد يسأل ها عن مس المصحف، مس المصحف هذا، وأجاب عنه شيخنا مثلا بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، هل هو نازلة؟ لا. سأله عن كيفية السجود، سأله عن كيفية مثلا التيمم، سأله عن مسألة في البيع. فكل هذه المسائل وإن كان أفتى بها عالم معاصر إلا أنها تبقى ضمن مصطلح الفتاوى. ولذلك نفس الشيء المالكية لما كتبوا هذه الكتب هي عبارة عن فتاوى. فأنت فالذي يريد أن يستخدم النوازل هو لا يريد الفتاوى، لا يريد فتاوى خاصة في مسائل خاصة. أيضا لفظ النوازل لها دلالة على قضية كبيرة كما هو الأصل اللغوي، مع أن هذا المصطلح لا يخصه مستعملوه في القضايا والمسائل الكبار فحسب، بل في كل مسألة تندرج عندهم في مصطلح النوازل وإن كانت يسيرة، وهذا مشاهد. على كل حال فالأمر واسع، الأمر واسع، لكن هذا الذي أميل إليه أنا شخصيا. طيب، أقسام النوازل أو القضايا الفقهية المعاصرة. طبعا أحيانا التقسيم يجيك تقسيم في حسب يعني اعتبارات عدة. على كل حال نحن نقول بالنسبة لتقسيمها الفقهي، تقسيمها الفقهي، التقسيم الفقهي ممكن أن يكون على أبواب الفقه كما سنبين، لكن أنا أحب أن أشير وسنبين هذا في أنه من المراكز التي يعني تعتني بالقضايا الفقهية المعاصرة اللي هو مركز التميز البحثي لفقه القضايا المعاصرة. هذا مركز أنشئ قبل سنوات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو مركز متميز وله عناية بالمسائل المعاصرة. ومن أعماله أنه أصدر موسوعة اسمها الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، موسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، وهذه يعني مهمة أن يقتنيها طالب العلم، وهي موجودة الحمد لله متاحة يعني إلكترونيا ومتاحة أيضا ورقيا، يمكن الحصول عليها من المركز، لا أدري الآن أم لا، لكن عموما المركز لما أنشأ هذه الموسوعة قسم الموسوعة إلى 7 أقسام أو 6 أقسام: قسم عبادات وفقه الأسرة والمعاملات المالية والمسائل الطبية والأطعمة واللباس والزينة وفقه الأقليات المسلمة والجنايات والقضاء والعلاقات الدولية. إذن 7 أقسام، 7 أقسام صح؟ يعني يمكن أن تقسمها بهذا التقسيم، ويمكن أن تقسمها على الأبواب الفقهية، وقد يعني أيضا جامعة الإمام كان عندها مشروع لطلاب الماجستير أو مادة الدكتوراه في إحدى المرحلتين في المسائل المعاصرة، وأخذوا أبواب الفقه من أولها إلى آخرها، قسموها على أبواب الفقه. ولذلك لو سأل سائل قال هل يمكن تقسيمها على أبواب الفقه، نقول نعم يمكن تقسيمها على أبواب الفقه لا مانع. فلماذا؟ لأن المسائل المعاصرة لا يخلو منها باب من أبواب الفقه، كل باب من أبواب الفقه فيه مسائل معاصرة، يعني بداية كتاب مثلا بالعبادات بداية كتاب الطهارة، ها وش فيه من المسائل المعاصرة؟ يعني اللي على بالكم الآن ولا هي كثيرة؟ ها أعطونا. نعم غسل العضو الصناعي، أحسنت، يعني واحد مركب عضو صناعي هل يجب غسله أم لا مثلا؟ الوضوء مثلا بالمياه المعالجة صح ولا لا؟ هل المياه المعالجة أصلا حكم المعالجة وماذا يترتب عليها؟ هذا فيه رسالة لوحده، معالجة المياه هذا يعني كتب فيه بعض طلاب الدكتوراه والماجستير رسائلهم وغير ذلك. لما تأتي في الصلاة كثير، لما تأتي في الصيام والمفطرات المعاصرة وهي كثيرة، لما تأتي في الزكاة كثير جدا، لما تأتي في الحج أيضا كثير. إذن التقسيم بهذا الاعتبار يعتبر يعني هو صحيح، يمكن ترتيب ترتيبها على أبواب الفقه لا مانع، لا مانع. أيضا قد يتم التداخل، يعني من التنبيهات أنه قد يكون هناك أو يقع التداخل في الأقسام. لما كان المركز كان فيه في تداخل بين فقه الأقليات والمسائل الطبية أو مسائل المالية، لأنه فقه الأقليات أصلا يشتمل على يتكرر فيه بعض المسائل الخاصة بهم، فقه الأسرة أيضا يتكرر مع الفقه الطبي أو الفقه المسائل الطبية، لأنه لما تأتي إلى المرأة مثلا في منع الحمل مثلا العقاقير المانعة للحمل، هذه العقاقير المانعة للحمل ممكن تجعلها هذه المسألة ضمن مسائل طبية الأسرة، ممكن تكون مسائل الفقهية الطبية، كذلك الإجهاض اللي يعني في المعاصر طبعا له، هو ليس مسألة معاصرة من كل وجه لكن له وجوه، وغير ذلك يعني كثير من المسائل. على كل حال هذا تقسيم يعني يعتبر أمره يسير. طيب ما هي الأقسام التي تكثر في المسائل المعاصرة؟ أكثر مسائل معاصرة ما هي؟ المسائل المالية. المالية يا أخوان، المالية، المالية من أكثر المسائل، ولذلك اختصت حتى بمراكز، واختصت والهيئات الشرعية التي في البنوك هذا عملها، ولما ننظر ونتابع المجامع الفقهية نجد أكثر ما تعرض القضايا في المجامع الفقهية نجدها إيش؟ قضايا في الغالب ومسائل مالية، مسائل مالية. تأتي بعده إيش؟ طبية، في الغالب الطبية. طيب لماذا هذان القسمان هما الأكثر؟ أجيب عن هذا السؤال، هل ذلك لكثرة المسائل فيهما أكثر من غيرهما، أم لأهميتهما في حياة الناس، أم في كثرة المشكل من مسائلهما؟ تفضل. نعم، جميل، نعم، أحسنت. إذن نقول جميع هذه الأسباب متحققة في هذين القسمين، متحققة في هذين القسمين، ولذلك كثرت، كثرت. طيب لما نأتي لمنهجية الدراسة النازلة أو المسألة المعاصرة، انتبهوا معي جيدا. إذا أنت تدرس مسألة من المسائل المعاصرة، مثل ما قلنا إيش، مثل مسألة مالية، قلنا الإيجار المنتهي بالتمليك، هذه مسألة جديدة لم تكن معهودة، التأمين مثلا، صح ولا لا؟ ما كان موجود. قضايا الأسهم عموما، هذه لأن السهم هذا شيء جديد ما كان موجود، الشركات المساهمة هذه بهذا الشكل لم يكن معهودا. لما تجي أيضا للمشتقات المالية أيضا، وهي جزء من يعني المسائل المتعلقة بالبورصة ونحوها، لما تجي مسائل حتى طبية أيضا، مثل ما قلنا البصمة الوراثية أو نقل الأعضاء، أو لما نأتي بعض المفطرات المعاصرة مثلا بخاخ الربو، أو نأتي إلى الحقن والإبر المغذية وغير المغذية ونحوها، الإبرة ما كانت موجودة، ما كان يتعالج بإبرة إلا يعني إلا في العصر الحاضر كمصطلح، كما قلنا العصر الحاضر ماذا نقصد به؟ نقصد به من ما من الحد الذي أعطيناكم إياه قبل قليل. هذه المنهجية إذا أردت أن تدرس، أنت في الحقيقة أحد اثنين، أو هما مرتبتان. فعندنا منهجية البحث من خلال الدراسات السابقة، والمنهجية الثانية إيش؟ منهجية الدراسة المستقلة. ما الذي نقصد بهذا وذاك؟ فهمتم؟ الذي نقصده أن البحث من خلال الدراسات السابقة التي درست هذه المسألة، هذا هو الأغلب الأعم، وهو الذي يبدأ به طالب العلم، ولا ينبغي أن ينتقل للمرحلة الثانية أو المرتبة الثانية. المرتبة الثانية هذه للمجتهدين، يعني لمن بلغوا رتبة الاجتهاد في المسائل المعاصرة، وهم الباحثون الذين قد تمرسوا على البحث في المسائل المعاصرة، ولهم أيضا كفاءة وقدرة وملكة فقهية، وقد بلغوا مبلغا من هذا العلم كأعضاء المجامع الفقهية وأعضاء الهيئات الشرعية ونحو ذلك ممن قد تصدروا للنظر في هذه القضايا أو المسائل المعاصرة. أما سائر الباحثين حتى وإن كان قد تقدم أيضا في البحث فشأنه أنه يبحث في المسألة المعاصرة من خلال الدراسات السابقة. طبعا كما سنبين أنه أثناء دراسته أيضا وإن كان اعتمد على الدراسات السابقة إلا أنه ينبغي أن ينظر نظرا مستقلا بعد ذلك، لكن الاعتماد الكلي إنما هو على الدراسة السابقة. كما أننا نقول للباحث المتقدم والمتخصص أنك أيضا في نظرك المستقل للنازلة أو المسألة المعاصرة لا ينبغي أبدا أن تغفل من درسها قبلك، من درسها قبلك. ولكن نحن حينما نطرح المنهج نحن نفترض أحيانا أن هذا الشخص الذي يريد أن ينظر في هذا المنهج أو يسلك هذا المنهج ربما لا يجد من سبقه في دراسة هذه النازلة، لأنه في النهاية إيش لا يمكن إيش لا يمكن أن أو في يعني ستفترض أنه كما أننا في بحث أي مسألة معاصرة ستفترض أن لو رجعت ستنتهي إلى إيش إلى أول واحد أو أول اثنين أو أول ثلاثة، صح ولا لا أنت؟ ولذلك لو بحثت تاريخيا في من بحث التأمين مثلا المعاصر لوجدت أنه فلان وفلان هو أول من كتب في التأمين، أو ذهبت مثلا لمسألة مثلا مصرفية مثلا في الضمان البنكي أو في الاعتماد المستندي أو في الكمبيالة أو مثلا مسائل طبية كما ذكرنا في مثلا التشريح أحكام التشريح أو العمليات التجميل أو غير ذلك، والمسائل كثيرة جدا جدا جدا. هذه حينما تريد أن تبحث ستجد هناك هرم في الأول فوق قليل ربما واحد أول من بحث، ثم بعد ذلك تتوسع الدراسات في هذه المسألة. طيب إذن أول ما نبدأ بالمرتبة الأولى وهي مرتبة الدراسات السابقة، يعني أن تبحث من خلال الدراسات السابقة وهي مرحلة ومرتبة الباحث المبتدئ. هذه تعتمد على إيش؟ على من درسها قبلك وعلى النقل منهم ثم الترجيح بين الأقوال، ويجب على الباحث أن يجمع كل ما كتب في هذه المسألة. إذن عندك مرحلة الجمع، وحينما نتحدث إنما نتحدث أيضا عن منهجية البحث الفقهي المعتادة، لكن سيكون هناك يعني تنبيهات على البحث الفقهي في المسائل المعاصرة، ربما يكون هناك بعض ما تختص به، وإلا فإن البحث الفقهي عموما حتى وإن كان في مسألة كما يسمى تقليدية أو من المسائل التي ذكرها المتقدمون مثلا مسألة لو فرضنا بيبحث عن سجود السهو ومسائل سجود السهو طبعا مبثوثة في كتب الفقهاء كلها، أو سيبحث عن مسألة مثلا من مسائل البيوع مثلا في الشروط في البيوع سيجد أنها موجودة تكلم عنها الفقهاء المتقدمون. كيف يبحث البحث الفقهي؟ طبعا هناك منهجية، يعني هناك منهجيات مختلفة وهناك منهجية أفضل المنهجيات، وأظن من خلال الدورة هناك محور من المحاور عن البحث الفقهي. في اشتراك في البحث الفقهي عموما مع البحث في النوازل الذي هو المرتبة دراستها من خلال الدراسات السابقة، هذا الاشتراك موجود، ولكن أيضا هناك ما تختص به المسائل المعاصرة. أهم شيء أو أول ما يبدأ به الباحث عموما هو جمع المادة العلمية، وهذا معروف في جميع البحوث، جمع المادة العلمية. أنت هنا تجمع المادة العلمية في مسألة من المسائل التي أمامك، تريد أن تبحث مثلا إجراء العقود بالوسائل الاتصال الحديثة، أو معالجة مياه الصرف الصحي، أو تتبحث في الأسهم، أو تبحث مثلا يعني موت الدماغ، أو رفع أجهزة الإنعاش، أو حكم التشريح، أو نحو ذلك من المسائل المعاصرة. ماذا تصنع؟ أول ما تبدأ تبحث، تجمع المادة العلمية، من بحث هذه المسألة؟ زين؟ طيب، أنت يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، أيها الفضلاء، أيها الباحث، أيها يا طالب العلم ويا طالبة العلم، ويا من تريدون أن تكونوا باحثين في هذه المسائل المعاصرة، انتبهوا معي جيدا. لابد أن تعرف أين توجد هذه المسائل المعاصرة. أنا لما أقول لك ابحث عن سجود السهو وين تروح؟ لما أقول لك ابحث عن مثلا القبض في المبيع أين تذهب؟ ها؟ كتب الفقهاء المعروفة، والحمد لله يعني المطبوع منها بالآلاف، والمخطوط أيضا بالآلاف، وأنت يكفيك المطبوع، والحمد لله تيسرت الآن بما يعني إلكترونيا في جهاز الجوال أو في المحمول، ومن أشهرها المكتبة الشاملة، وهي شاملة ولله الحمد، فيها آلاف المراجع الفقهية فضلا عن غير الفقهية. فهذه من السهل، من السهولة بمكان أن تجد فيها مسألتك، وستجد لو قلنا لك من كل مذهب 10 مصادر لوجدت، من كل مذهب 10 مصادر تتكلم عن هذه المسألة، وهذا يكفي في البحث. لكن المسائل المعاصرة لا، ليست متاحة بهذا الشكل، لا، وينبغي أن تعرف. نعم، المكتبة الشاملة، برنامج المكتبة الشاملة، يعني من قام عليه ومن دعمه جزاهم الله خيرا، يوجد فيه، ولكنه ليس الوحيد، وهناك أيضا تتجدد مسائل. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف مضان هذه المصادر، مضان المصادر. المضان هي المكان الكبير الذي يحوي مصادر كثيرة، هذا الذي نقصد بالمضان. المضان هذه سنجد أن منها ما هو عام في المسائل المعاصرة، يعني ستجد فيه كثير من المسائل المعاصرة في جميع تخصصاتها وأبوابها الفقهية، وفي مضان أيضا تكون خاصة في مجال مثلا الطبي، في المجال المالي، في الأوقاف، في الزكاة، نعم، ومن أكثرها المالي كما سنبين. من أهمها، ودائما أنا أقول للطلاب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ينبغي لك يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن تبدأ بمجلة مجمع الفقه الإسلامي. هذه المجلة تحوي بحوثا معاصرة دائما، هي مختصة، المجمع الفقهي الإسلامي يختص بإيش؟ بدراسة المسائل المعاصرة، وأغلبها مالية، لكن أيضا توجد الطبية، وتوجد حتى يعني مسائل الأقليات المسلمة وغير ذلك. هذه المجلة يا إخواني هي تسمى مجلة، وإلا في الحقيقة هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن وقائع الدورات العلمية التي يقيمها المجمع. ما المقصود بالدورات العلمية؟ الدورات العلمية ما هي بدورة تدريبية أو تعليمية، لا، هي عبارة عن مؤتمر كل سنتين أو ثلاث سنوات يعقده مجمع الفقه الإسلامي، يسمى هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، كما سنبين أنه يختلف عن مجمع آخر الذي يتبع لرابطة العالم الإسلامي. فمجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول الإسلامية، فهو رسمي يعني يرتبط بالدول، كل دولة رشحت أعضاء لهذا المجمع، يجتمعون كل سنتين تقريبا في بلد. آخر دورة كانت وهي الدورة 22 كانت في الكويت، والدورة القادمة ستكون في الجزائر. يرشحون مسائل لبحثها ويستكتبون باحثين وترسل البحوث، فإذا أرسلت البحوث ويأتي الأعضاء ويأتي الباحثون ويأتي، ويفتح المجال أيضا حتى لأي طالب علم يحضر ويستمع، وتناقش هذه المسائل من خلال البحوث، ويصدر بعد ذلك قرارات للمجمع. كل هذه البحوث والوقائع التي والمناقشات والقرارات تدون في مجلة المجمع. فأنت لما تقرأ مجلة المجمع أنت لا تقرأ بحوث فقط، لا تقرأ قرارات فقط، بل تقرأ حتى الوقائع كأنك حاضر، حتى مناقشات، وهذا جميل حقيقة. فلذلك هي مهمة لك يا طالب العلم إذا أردت أن تبحث أي مسألة، فإن وجدتها في المجلة ستجد ليس فقط قرار المجمع، ستجد إيش؟ بحوث، أحيانا يكون فيها 3 بحوث 4 5 10، بعض المسائل فيها 16 بحث 17 بحث. هذه المجلة موجودة متاحة، جزء منها الأعداد يعني يمكن إلى 10 أو 12 موجودة أيضا في المكتبة الشاملة، لكن الباقي ربما تجده في موقع مجمع الفقه الإسلامي، ربما لا تجده حتى في موقع المجمع الفقه الإسلامي، ربما لأنه ما طبع أو ما جمع. على كل حال أظن المطبوع وصل إلى 19، العدد 19، فباقي 20 و21 و22 ما طبعت المجلة لأنها تأتي بأعداد كبيرة ورقيا، لكن أيضا هي موجودة متاحة إلكترونيا. فهذه إذن من أهم المراجع، وهي مضان لأنها موجود فيها بحوث كثيرة في كل موضوع. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الثاني هذه، وشو هذا؟ نقول هذا اللي تابع الرابطة، هذا تابع للرابطة العالم الإسلامي. الأول مقره جدة، الثاني مقره مكة، مع أنه تاريخيا مجمع الفقه التابع للرابطة هو الأسبق، ولكن ذاك الدولي ربما كان صار هو الأشهر لأنه يعني دولي. وعلى كل حال فكلا المجمعين يعني يقومان بأعمال عظيمة ويقدمان يعني خدمة علمية كبيرة للأمة. يصدر مجمع الفقه الإسلامي مجلة، ولكن هذه المجلة لا تختلف عن مجلة تلك، هذه بحوث فقط، ولكنها مهمة مهمة، وأعدادها أكثر من الأعداد الأولى، وصلت إلى 35، وهي متاحة على موقع المجمع. أنت لو تفتح موقع مجمع الفقه الإسلامي التابع الرابطة وجدته فيها بحوث جميلة ومهمة. من المضان يا إخواني وأخواتي المؤتمرات، المؤتمرات هذه مهمة جدا ترجع لها، المؤتمرات كثيرة جدا، المؤتمرات يا إخواني تجدها، هذه المؤتمرات قد تجدها لقضايا معاصرة عموما، قد تجدها في مجال محور مثلا من المحاور مثلا قضايا الفقهية الطبية، كما قامت جامعة الإمام مرة حول هذا المسائل الطبية عموما، أقامت أيضا إحدى الجهات الصحية أثر القواعد الفقهية في القضايا الطبية المعاصرة، قد يكون مؤتمر عن الأوقاف كما أقيم في جامعة أم القرى في قبل أشهر، وعن الأوقاف طبعا سيشتمل على مسائل معاصرة كثيرة في الأوقاف، قد يكون في مسألة محددة ندوة قيمت مرة عن مفطرات المعاصرة، وقيم ندوة مثلا عن يعني عما نحن فيه، وهو إيش؟ نحو منهج أصيل في دراسة القضايا المعاصرة أقامه مركز التميز البحثي لفقه القضايا المعاصرة، وهذا جميل، ويمكن الرجوع إلى موقع المركز لتأخذوا مجموعة من البحوث المهمة في دراسة النازلة فيتفيدنا في موضوعنا هذا. إذن أنت إذا أردت أن تبحث مسألة من المسائل ابحث عن مؤتمر موجود فيها، فستجد هذه البحوث، تحمل هذه البحوث، تستفيد منها، قد جمعت لك، تكون من أهم المصادر التي تعتمد عليها. أيضا مواقع الجامعات لا تنساها، المكتبات التابعة للجامعات أو المكتبات المستقلة، قواعد المعلومات، قواعد المعلومات هذه غالبا تكون في مواقع المكتبات، أحيانا قواعد المعلومات هذه غير متاحة لكل أحد، ربما تكون متاحة لطالب أو طالبة الجامعة، كما في جامعة القصيم مثلا، هذا مثل المنظومة فرضنا، هذه قاعدة من قواعد المعلومات اشتركت فيها جامعة القصيم، يدخل الطالب والطالبة بمعرفه إلى هذه القواعد، يجد فيها بحوث كثيرة. أنا لما كنت أدرس في الدراسات العليا كنت أدلهم عليها، أطلب منهم مثلا بحوثا في مسألة من المسائل، ففعلا يجدون بحوث كثيرة فيها، ربما لا تجدها بسهولة من خلال البحث في الإنترنت عموما، هذه متاحة بسهولة تصل إليها وتحملها. فأنت لا يعني تبخل على نفسك في البحث من خلال هذه المواقع. المجلات العلمية المحكمة، وهذه كثيرة جدا جدا، طبعا من أهمها مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الإفتاء في السعودية وهيئة كبار العلماء، فهذه أيضا مهمة، وقد وصلت إلى العدد إيش؟ ها؟ 110. نعم. فمجلة البحوث الإسلامية موجود فيها بحوث كثيرة مهمة، وفي قديمة من قديم، حتى هي من أوائل من بحث الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هذه وهي من النوازل والمسائل المعاصرة التي لم تكن معهودة في السابق نهائيا، ولذلك اختلف الفقهاء المعاصرون الذين عاصروا بدايتها، حتى أن بعضهم قال إنها سلعة، وأنك تستغرب يعني كيف تعتبر الأوراق النقدية سلعة، يعني ما ينطبق عليها ضوابط السلع، لكن بسبب أنها جديدة، لكنه هذا العالم لو كان الآن قد عاش لربما والله أعلم أنه تغير اجتهاده، لأنه رأى أنها صارت هي الثمن بمنزلة الدينار والدرهم، ولذلك هي يعني العلماء تقريبا اتفقوا الآن على أنها بمنزلة الدرهم والدينار، ويجري فيها الربا وغير ذلك من الأحكام. فمجلة البحوث الإسلامية في أعدادها الأولى، يعني ربما العدد الأول كان بحث الأوراق النقدية، وهي مجلة عريقة كبيرة مهمة، فيجب أن على طالب العلم أن يرجع إليها. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وهي مجلة مستقلة وهي أيضا مهمة، ويعني لها عناية بالبحوث المعاصرة. في مجلات كثيرة، مثلا هذه مجلة تتبع الجمعية الفقهية الطبية، وهي مجلة الدراسات الطبية الفقهية، هذه متخصصة بالطبية، السابقة غير متخصصة في جميع المسائل المعاصرة، لكن هذه في إيش؟ في الطبية الفقهية. وكثير من المجلات ربما يعني هذه أمثلة، مجرد أمثلة. المواقع الرسمية لوزارات الشؤون الإسلامية والإفتاء في كل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية أيضا يجب أنك إذا أردت أن تبحث مسألة أن تنتبه أن ترجع لهذه المواقع. المواقع المتخصصة كمواقع المجمع الفقهي كما ذكرنا الدولي أو تابع الرابطة، المجلس الأوروبي هذا من المجامع، مجمع الهند هذا من المجامع، في المجمع الفقهي الإسلامي في الهند أو الهندي، وهذا مهم ويطرح مسائل، وبعض أعضائه هم أعضاء في المجمع في المجامع الفقهية هذه. المجلس الأوروبي أيضا يدرس مسائل تتعلق بالأقليات مهمة جدا يحتاج إليها، خاصة الذين يعيشون هناك. والمراكز العلمية كما ذكرنا مركز التميز البحثي لفقه القضايا المعاصرة ومن أعماله الموسوعة. وهذه هي الموسوعة كما ذكرنا أقسامها بهذا الشكل، وستجدها متاحة تستطيع التحميل. المواقع والمنتديات العلمية الجامعة، في مواقع علمية جيدة جامعة وتجد فيها يعني يهتم فيها قائمون عليها والمشاركون فيها، في أحيانا يجمع لك بحث مؤتمر ربما لا تجدها أنت في مواقع، وتجدها في هذه المواقع التي يهتم بها بعض المشاركين فيحملها في الموقع، فأنت تحملها كاملة أحيانا. فالمتابعة في هذه سجد. هذا يعني من الأمثلة، الملتقى الفقهي، الشبكة الفقهية، ملتقى أهل الحديث، وهذا يعني تجد فيه كثير. كذلك الألوكة، كذلك صيد الفوائد، المكتبة الوقفية، وهذه فيها كتب يعني على شكل PDF وأحيانا وورد مهمة في موضوعك. مواقع الجمعيات العلمية ذات العلاقة مثل الجمعية الفقهية السعودية وغير ذلك، الجمعية الدولية الاقتصاد، الجمعية الفقهية اللي قبل قليل الطبية، وغير ذلك من الجمعيات التي علمية ستجد لها مجلة، ستجد لها مؤتمر، ستجد لها ندوة تهتم بذلك. مواقع الهيئات والمراكز المختصة بالنوازل المالية والاقتصاد الإسلامي والتمويل، هنا نأتي إلى الاقتصاد الإسلامي والتمويل، هذا فيه مواقع كثيرة ومراكز متخصصة. من أهمها وهذا مرجع مهم جدا جدا وأنا دائما أركز عليه، هو هيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية. هذه هيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية مهمة جدا، تصدر كتابا اسمه المعايير الشرعية. المعايير الشرعية أصدرت منه ربما يعني 7 إصدارات 8 إصدارات لا أدري بالضبط، آخرها هذا الإصدار عام 1435 أو كم يظهر لكم تقريبا يعني من أو 36، على كل حال هو من آخر الإصدارات. وهذه المعايير مهمة في النوازل المالية جدا، ويعني هذه المعايير ليست عملا فرديا بل عمل جماعي ناشئ عن اجتماعات ودراسة لكل مسألة ودراسة لصياغتها وكيف ومستندها الشرعي. ولذلك هي شبيهة بقرارات المجامع الفقهية وقرارات الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. لذلك من يبحث مسألة مالية معاصرة يعتبر من القصور أنك لا تشير إلى قرارات المجامع الفقهية، إلى قرارات أو إلى المعايير الشرعية هذه. المعيار الشرعي الذي اختارته الهيئة المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمعايير الشرعية، ويختصرونها بكلمة أيوفي، طبعا هي كلمة من الكلمة الإنجليزي مختصرة لهيئة المعايير والمحاسبة الإسلامية. فالمقصود وهذه مقرها البحرين، ولكن تشترك فيها بنوك كثير من البنوك الإسلامية مشتركة فيها، مثل يعني بنك الراجحي، بنك الإنما، بنك البلاد، بنك دبي الإسلامي، بنك الأردني الإسلامي، بعض بنوك ماليزيا الإسلامية وغير ذلك، في الإمارات أيضا، نعم بنك دبي الإسلامي في الإمارات، بيت التمويل الكويتي وهو من أوائل البنوك الإسلامية. فهذه مشتركة في هيئة المعايير. هذه هيئة المعايير إذا تصدر هذه المعايير. أنت لما تكتب مسألة من المسائل مثلا، يعني مسألة فرضنا التورق المصرفي، لابد أن تذكر قرار المجامع الفقهية، وتذكر أيضا ماذا اختارت هيئة المعايير في هذه المسألة. تمام، هذا مهم جدا. صار الآن يعني الباحثون المعاصرون في الفقه يعتنون بذلك، ويعتبرون الذي لا يكتب مثل هذا إذن عنده قصور. لماذا ما تكتب؟ لأن هذا يعني مثل رأي عالم من العلماء المشهورين. مثل لما تأتي وتكتب عن مذهب وتسقط مذهب مثلا الشافعي، يعتبر قصور. ليش؟ أين ماذا قال المذهب الشافعي في هذا المسألة؟ أو تسقط مذهب الحنبلي، ماذا قال مذهب أو أي مذهب من المذاهب الأربعة، يعتبر قصور في بحثك. نفس الشيء هنا في المسائل المعاصرة المالية التي لهم فيها رأي، إذن لابد، كما أن المجامع طبعا وهي الدرجة الأولى، كذلك هنا أيضا هيئة كبار العلماء، ما هو قرارها في هذه المسألة، ما هو مثلا كذا. بس كما سنذكر العناية بالفقه الجماعي عند كتابة البحث، عندما تكتب الأقوال ستكتب إيش؟ تبدأ بالفقه الجماعي كما سنذكر. منها أيضا إيش هذا؟ المجلس العام للبنوك الإسلامية، وهذا مهم، وهو أيضا يعني تشترك فيه، وإن كان يعني إصداراته العلمية ربما قليلة، لكنه أيضا مهم ستجد فيه. أيضا المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهذا تابع للبنك الإسلامي للتنمية في جدة، وهذا مهم جدا، موجود فيه بحوث كثيرة مهمة في الاقتصاد الإسلامي وفي التمويل الإسلامي، يعني في غالبا في طبعا أو تقريبا مختص في المسائل المالية، هو مختص في المسائل المالية نعم، ولكن أحيانا في الاقتصاد الإسلامي، وهو يختلف، ليست مسائل فقهية وإنما في الاقتصاد الإسلامي، لكن أيضا في المسائل المالية وهي يسمى التمويل. كذلك مركز الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز، وهو مركز مهم جدا ثري بالبحوث، مليء بالبحوث، قد أصدر بحوثا كثيرة، وله مجلة أيضا مهمة، وأيضا عنده من الفعاليات حوار الأربعاء أيضا وهو مسجل وموجود، يعني فيه نقاش أحيانا اقتصاد إسلامي وأحيانا أيضا في مسائل فقهية مالية، فقهية مالية. أيضا هذا المركز أيضا في تركيا أيضا مهم جدا، وهو تابع لمنظمة التعاون الإسلامي. كذلك مجلس الخدمات الإسلامية، وهذا من أيضا المراكز المختصة بنوازل الزكاة ومسائل المعاصرة في الزكاة، وهو ما هو بيت الزكاة في الكويت، والحقيقة من المراكز العريقة في هذا الشأن، وهي مختصة بيت الزكاة، هذا المركز مختص في الزكاة فقط، وله مؤتمرات سنوية أو كل سنتين تقريبا، سنوية في الغالب، يبحث مسائل جديدة في الزكاة، وقد أصدر أعدادا كبيرة عن هذه المؤتمرات المشتملة على البحوث ومشتملة على مناقشات وقرارات. من المواقع وهو موقع فقط, موقع الاقتصاد الإسلامي أو الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي, وهذا موقع مليء ثري جدا في أيضا البحوث المالية المعاصرة الفقهية, كذلك موسوعة الاقتصاد الإسلامي أيضا, وهذا جميل جدا من المواقع المهمة. طيب, هذه من أهم المضان, لكن ربما قد تجد مضان أخرى, لكن هي عبارة عن أمثلة وأنا يعني حرصت على الإشارة إليها حتى يعني لأن بعض طلاب العلم أحيانا تطلب منه مسألة يبحثها فيقول يعني يأتي لك ببعض الأقوال أو الآراء المعاصرة تسأله أين البقية ليش, قال ما لقيت هذول اللي لقيت. أنت أصلا لم تذهب, لم تبحث, لم تذهب إلى المضان, لم تأتي إلى الأماكن الموجود فيها هذه المصادر لتجد الآراء, فهذا قصور. نعم, فنريدك أن تكون على مرتبة عالية من البحث بحيث تكون قد استوعبت كل من قال كلاما في هذه المسألة. لما نأتي للمنهج, هذا المنهج الذي تبدأ به وتكتب به, أول ما تبدأ وهو أيضا يعني المنهج هذا منهج عملي للبحث كما أنه منهج الكتابة البحثية التي تقدمها أنت بعد ذلك. أول ما نبدأ به تصوير المسألة تصويرا واضحا يتضمن ضرب الأمثلة ووجه الإشكال في حكم تلك المسألة. هذه المسألة ما هذا المسألة الاعتماد المستندي, وما هو الاعتماد المستندي؟ يجب أن تصور لي هذا الشيء. أنا طلبت منك أن تبحث في مسألة الاعتماد المستندي, صور لي ذا وش يعني صورته, معنى الصورة معناه ما, وضح لي ذلك. أنت تريد أن تعرف, إذن لابد أن تستوضح. أن تريد أن تبحث, إذن لابد أن تبحث ما هو الاعتماد المستندي. التصوير كما سيأتي إن شاء الله, هذا التصوير يحتاج إلى الرجوع إلى إلى المصادر التي بحثت ذلك, ولكن تبدأ بالمصادر المختصة قبل أن تذهب إلى من بحثها من الفقهاء, أن تذهب إلى المصادر المصرفية البحتة. ربما تحتاج إلى أنك إذا كنت تستطيع الرجوع إلى مصادر حتى أجنبية في تعريف الاعتماد المستندي حتى إيش, حتى تبين هذا من أجل أن تكتب عنه وتبحث عن حكمه. لكن نحن قلنا قبل قليل نحن الآن نتحدث عن الاعتماد على الدراسات السابقة. حتى الاعتماد على الدراسات السابقة هناك مرتبتان, مرتبة عالية أن ترجع أنت للمصادر المختصة كالمصادر مثلا المصرفية, المصادر الطبية لمعرفة مثلا البصمة الوراثية تأخذ معناها وتعريفها والمقصود بها في هذا المصطلح, ما المقصود به, تأخذه من مصادره الطبية المستقلة وليست فقهية, هذه مرتبة أعلى. لكن لو كان قال لا أنا أخذت من بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامي, هم بحثوا في البصمة الوراثية, نعم كان من قراراتهم ومن إحدى الدورات كانت عن البصمة الوراثية, ففيها بحوث مثلا 10 بحوث, أنا جيت وبحثت في هذه البحوث وأخذت تعريف البصمة الوراثية من أحد البحوث, نقول هذا جيد ولكنه ليس المرتبة الأعلى لكنه مقبول أيضا, يعني يقبل, ويمكن الإنسان أن يبدأ به التدرب, أن يبدأ به في البداية. فإذا التصوير المسألة, تصور المسألة وضرب الأمثلة بها, يعني أثناء الكتابة أيضا تضرب لنا مثالا وجه الإشكال، ما الوجه الإشكال في ذلك البصمة الوراثية؟ ما الإشكال فيها؟ هل هي في أخذها أم في الاعتماد عليها؟ نعم، البصمة الوراثية فيها مسائل عدة، ليست فقط يعني واحدة. لذلك كتاب رسالة دكتوراه عن البصمة الوراثية وأحكامها والأحكام المتعلقة بها، ومن أهمها طبعا إثبات النسب بها. لما تأتي التكييف الفقهي للمسألة هو يعني في المسائل المعاصرة في شيء اسمه التكييف الفقهي. ما الذي نقصد بالتكييف الفقهي؟ سنبين بعد ذلك في التفصيل الذي سيأتي، وهو مرتبة الباحث المتخصص، سنبين أكثر. لكن نحن الآن نقول لك إذا أردت عن تعريف التكييف، التكييف باختصار هو معرفة كيف هذه المسألة. وبشكل أدق نقول توصيف لهذه المسألة في من حيث ارتباطها أو ارتباطها بالمسائل السابقة. التكييف يا إخوان هل هو مصطلح معاصر؟ لا، نقول هو مصطلح لغوي، وهو مصطلح صحيح مسبوك من كيف، ولم يستخدمه فقهاؤنا المتقدمون كلمة التكييف، لم يستخدموها، كانوا يستخدمون كلمة التخريج غالبا. فهذا العقد مخرج على هذا العقد، أو هذا الشيء، هذه المسألة مخرجة على هذه المسألة، أو نظيرة لهذه المسألة. لكن من الذي استخدم مصطلح التكييف؟ الذين استخدموه هم من كتبوا في العقائد، صح ولا لا؟ قد كتب فيه يعني في وقت مبكر كتب، قد كتبت وتكلمت عن التكييف، وهو يعني في الصفات الإلهية، وأن التكييف ليس من منهج أهل السنة والجماعة، فهم لا يكيفون هذه الصفات. وكما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال إيش؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيف هذا، لكنه لم يستخدم كلمة تكييف، بعد ذلك فسرها أو صدر هذا المصطلح ودرج عند من كتب في هذا العقائد، فقال التكييف، وأن التكييف ليس من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يكيفون صفات الله سبحانه وتعالى، وأنهم يثبتونها ويعتقدون بمعناها ويؤمنون به، ولكنهم لا يكيفونها. هذا مصطلح التكييف هو موجود، هو نفسه الذي نريده في الفقه. فالمعاصرون أطلقوا على توصيف هذه المسألة وربطها بمسائل متقدمة كلمة تكييف، وغالبا يكون في العقود. تكييف العقد، ما هو هذا العقد؟ وهذا المصطلح أيضا استخدمه القانونيون، فتجدهم أيضا يكيفون العقود، يعني العقد عندهم أيضا يكيفونه، يعني حتى العقد إيجار المنتهي بالتمليك أول من كيفه هم القانونيون، قالوا هذا العقد ما هو. ولذلك مثلا في القانون المصري اعتبروه هو الإيجار الساتر للبيع، يعني لأنهم اعتبروه نوعا من أنواع البيع، بيع كأنه بيع بالتقسيط. وهكذا ستجد لو قرأت في الكتب القانونية أيضا يكيفون بعض العقود، كما جاءوا في مثلا عقد التحكيم، التحكيم الذي يكون بين اثنين، واختاروا محكما يحكمونه بينهم. طبعا التحكيم صار الآن صناعة يعني مستقلة، وان كان معروفا سابقا وذكره فقهاؤنا في باب القضاء، إلا أنه اشتهر وانتشر وصار له مراكز كبيرة، فدرسه القانونيون ودرسوا العلاقة بين هذا وغيره فكيفوا ذلك. قد حضرت أنا مؤتمر مرة عن التحكيم في الإمارات، فكان في طرح في الاختلاف في تكييف العلاقة في التحكيم. فعلى كل حال مقصودنا هنا إذن التكييف مهم لفهم المسألة المعاصرة، يعني المسألة المعاصرة جديدة ما تعرفها، مثل التأمين أرادوا أن يكيفوه، فبعضهم قال لا هو إجارة، فلذلك أجازه، قال إجارة على عمل معروف فإذلك جائز، قال وجمهور المعاصرين قالوا لا، لما كيفنا وجدنا أنه صورة من صور القمار أو الميسر، التأمين التجاري البحت هذا. فهذا هذا هذا نوع من التكييف المهم الذي تحتاج إليه في معرفة المسألة المعاصرة. لما تأتي أنت كباحث تعتمد على الدراسات السابقة ماذا تصنع؟ تبدأ نقول استيعاب ما قيل في تكييفها، ماذا قال الفقهاء المعاصرون ها في هذه المسألة، ماذا قالوا مثلا في التأمين في كيفيته، ماذا قالوا قبل أن نبين حكم، الحكم سيأتي بعد ذلك، تمام يا أخوان. وهكذا قد تجد اختلافا في تكييف عقد ما، مثل مثلا الوديعة البنكية، الإيداع البنكي أنت تذهب لتعطي البنك مقدارا من المال ليبقى عنده، هو مسماه إيداع ووديعة بنكية، هل هو حكم الوديعة الموجودة في كتب الفقهاء؟ نقول المعاصرون منهم من قال أنه وديعة، ومنهم من قال لا، حكم القرض، كيفوه على أنه قرض، كيفوه، هذا هو. فأنت تذكر هذا القول وهذا القول في التكييف وتبين أدلة هذا وأدلة هذا. وإذا أردت أن وأول ما تبدأ به في التكييف، وكذلك كما سيأتي في الحكم، كما قلنا تبدأ بالفقه الجماعي كقرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، مثل ما قلنا هيئة المعايير الشرعية أو هيئات البنوك الشرعية ونحو ذلك، وهيئات كبار العلماء وأشباه ذلك، ثم ما تضمنته بحوث معتبرة في تلك المسألة، يعني كشخص باحث القرض الوديعة البنكية فهذا له رأي له وزن لأنه بحثه مستقلا، وربما يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه. ثم الفقه الفردي كالفتاوى الفردية فلا بأس أيضا، وقد درج الباحثون المعاصرون على ذكر من قال بهذه المسألة مثلا من المعاصرين، إذا كانت مسألة جديدة، كما لأنك لا تستطيع أن تقول قال به المذهب الحنفي والمالكي والثاني قال به الشافعي والثالث قال به الحنبلي، المذاهب هذه لا تجدها في المسائل المعاصرة، صح ولا لا؟ وإنما تحتاج إلى القائل، أنت كباحث لابد أن تذكر لي من قال بهذا القول، فمن قال بهذا القول منين تأخذه؟ نرجع للمضان اللي قبل قليل، لما تذهب للمجامع الفقهية والمجلات المجامع والمؤتمرات والمواقع الأخرى ستجد هؤلاء القائلين، ستجد قولهم، ستجد مستندهم. فهذا الذي يثري بحثك. نعم. بعد ذلك يأتي اجتهاد الباحث في التكييف الفقهي اجتهادا ذاتيا بالرجوع إلى كتب الفقه والعناية بنظائر تلك المسألة ومثيلاتها وما يمكن التخريج عليها. طبعا هذه مرتبة أيضا عالية، لكن قد يأتي يقول أنا مبتدئ، نقول إذا كنت مبتدئا فيكفي منك أن توازن بين هذه الآراء في التكييف الفقهي، توازن. أنت لما قرأت من قال عن الوديعة البنكية بأنها كيفها بأنها وديعة بمعنى أمانة، ومن كيفها بأنها قرض، وزنت بين هذا وهذا، ثم تأملت ونظرت وجدت أنه ينطبق فعلا عليها القرض أكثر من كونها ينطبق عليها أنها حكم الوديعة وهي الأمانة، لماذا؟ من يقول لي؟ يعني هنا يعني الإيداع البنكي لم يكن معهودا في السابق، ولم تكن هناك البنوك، فالبنوك شيء مستحدث جديد. فلماذا مثلا ذهب جماهير المعاصرين إلى أن الوديعة البنكية ينطبق عليها حكم القرض؟ حكم القرض، من الذي أقرض من؟ من الذي أقرض؟ من المقرض ومن المقترض؟ ها؟ الذي هو العميل، أحسنت، أقرض البنك، البنك هو المقترض. ولذلك هذا الذي أشكل على بعض الناس، قال البنك يقترض مني، الغني يقترض من دونه، عادة الإيش؟ الفقير هو الذي يقترض من الغني. فنقول انظر يا أخي الكريم، يا رعاك الله، التكييف الفقهي للمسائل المعاصرة ينظر إلى أهم الخصائص بين هذا وهذا. القرض معروف في الفقه وله أحكامه، من أهم خصائصه إيش؟ أحسنت، عندنا ضمان وعندنا شيء ثاني التصرف، أحسنت. خصيصتان مهمتان. أنا لما أقرض الأستاذ ها 1000 ريال، أنا لما أقرضك 1000 ريال، ما صلتي بهذه 1000؟ أروح أقول لك وين هي ولا ما لي دخل فيها؟ خلاص أقرضتك، أنت تتصرف بها صح، لكنك مسؤول أنك تعطيني هذا 1000، ضامن له في كل حال. مش معنى في كل حال؟ يعني ما علي منك، أنت الآن بعد سنة مثلا تعطيني هذا 1000، خلاص. تقول لي والله أنا سرق مني، أنا احترق محفظتي، حصل كذا أو كذا، وش نقول؟ قل لا، ما فيه، قرض مسؤول عن ضامن له بكل حال، خلاص. هاتان خصيصتان مهمتان. أنت لما تأتي إلى الفلوس اللي تعطيها البنك، 1000 هذا اللي تعطيه البنك، رحت وأودعت البنك، هل ينطبق عليه هذه الخصيصة؟ أو خصائص الأمانة التي هي الوديعة، التي هي باب الوديعة، التي هي الأمانة، تسمى أمانة، وهي ماذا؟ أنا جيت وأعطيتك 1000 وقلت لك هذا وديعة، خذ هذا وديعة، أنا بسافر وبجي بعد أسبوع ترجع لي 1000. فالوديعة ما هل تتصرف بها؟ ما يجوز تصرف بها نهائيا نهائيا. وأيضا الضمان لست ضامنا لها في إلا في حال التعدي أو التفريط. أما والله أنت أخذت 1000 وحطيته بمحفظتك، زين، أنا الآن أعطيته 1000 وقلت له ترى أنا أجلس قهوة بالاستراحة وبعدها بأخذ منك 1000، أثناء الاستراحة سرقت محفظته، هل يضمن 1000؟ لا، ما يضمن 1000، لأنه بغير تعد ولا تفريط، بخلاف ما لو وضع محفظته برا الله عينه، فهنا مفرط. أو لو جاء وإيش وأخرج مثلا 1000 وثم التعدي حينما تأخذها تتعدى بهذه 1000، إما بتصرف أو بوضعها في مكان ليس هو المكان الذي حدده المودع، ليس المكان الذي حدده المودع. وإذا ينطبق حتى على سيارة مثلا، لو أودعه سيارة وقال له خذ هذه السيارة، والتفريط حينما يفرط في حفظها، التعدي حينما يستعملها مثلا، استعمل السيارة لحاجته، قال والله بروح مشوار، لما خرج للمشوار صدمت، هنا يضمن. لكن لو صدمت في البيت أو جنب البيت، قد وضعت عند البيت، يعني السيارة لا يلزم أن تدخل داخل البيت، وقد رضي المودع قال دعها عند بيتك وهذا مفتاحها، فصدمت عند البيت، هذا بدون تعدي ولا تفريط. لكن لو أنه إيش؟ لو أنه تركها مفتوحة هذا يسمى إيش؟ تفريط. لو أنه استخدمها فصدمت وهو مظلوم مثلا في صدمها أو في، فإنه أيضا يضمن لأنه تعدى باستعمالها. نحن لو نظرنا إلى الوديعة البنكية لوجدنا أنه ينطبق عليها إيش؟ خصائص القرض. البنك يستخدمها، يستصرف فيها هذه الأموال، يتصرف فيها. أصلا البنوك ما قامت إلا على ودائع الناس، ودائع الناس. تدرون أن الودائع البنكية في البنوك أكثر من رأس ماله الذي أسس به بعشرات المرات، بمئات المرات. أحيانا البنك ربما يعني رأس ماله المسجل أصلا أو الذي ابتدأ به يمكن لا يساوي مثلا 100 مليون، ولكن ما في إيداعات الناس ربما فوق مليارين، وهذا مشاهد معروف. ولو رجعت إلى أي بنك من البنوك المشهورة لوجدتم ذلك. فالودائع البنكية إذن هي في الحقيقة تصرف بها لأنه هو قائم عليها، فهذا خلصنا منه، وهذا ينطبق عليها القرض. أيضا إيش؟ الضمان، هو ضامن بكل حال، بكل حال. ما يقال والله حصل سطو على البنك إذن هؤلاء المودعون يعني يحتسبون أجرهم عند الله، لا، هو ضامن لهم، لا بد أن يعطيهم. طبعا النظام العالمي والنظام الدولي والنظام الدول أنه إيش؟ أن أيضا الدولة تضمن، يعني تساعد في الضمان، لهم طرق فيها. وطبعا هو لابد أن يضع احتياطي نظامي في مؤسسة النقد والبنك المركزي إلى غير ذلك، يعني وأحكامها كثيرة ومسائلها كثيرة وأوصافها جديدة لم تكن معهودة في السابق. المقصود أنك إذا أردت أن ترجح بين هذه التكييفات انظر وتأمل، لا ترجح أنت كباحث يعني متجرد، لا ترجح بهواك، ما يجوز. تتجرد لله، تتجرد للعلم، ترجح حسب ما أدى إليه اجتهادك. طبعا أنت تقول أنا مبتدئ، نقول اجتهادك الذي بمستواك في الترجيح بين هذه التكييفات. نعم تفضل. المصادر ايش؟ اي نعم، اي نعم نعم، هذا الذي نتحدث عنه. احسن، اليس لها نظير في السابق؟ نعم، هذا اي هي، نعم نعم صحيح. ولكن نحن الآن نتكلم عن المرتبة الأولى في البحث، سنتكلم بعد قليل عن المرتبة الثانية الأعلى، وهي التكييف المستقل والدراسة المستقلة التي تعتمد على الفقهاء المتقدمين. لكن نحن نقول الآن أنت تعتمد على من كتب فيها الآن، على من كتب. أنا يعني لما تأملت دراسة المنهج يعني رأيت أن أقسمه هذا التقسيم، منهج أن يعتمد على الدراسات السابقة، ومنهج لا أيضا يعني وهو أعلى وأعمق وأكثر تخصصا، وهو أن يرجع بنفسه وللتكييف يرجع ويدرس المسألة. سنبينها، سنبين ضوابطه، سنبين يعني تفاصيله بشكل أكبر، لأن أيضا هذا يحتاج حتى المتخصص، لابد أن يستفيد ممن سبقه. هنا ولما ذكره الأخ فهو مهم، لا شك أنك ترجع أيضا للكتب الفقهية في المتقدمة في دراسة هذه المسألة. الحكم الفقهي المسألة، ويكون أيضا بنفس الشيء استيعاب ما قيل في حكم تلك المسألة، ويكون عرض الخلاف بحسب الأقوال ويعتني أثناء ذكر القائل بتقديم الفقه الجماعي على الفقه الفردي والتقديم التاريخي ما أمكن. ذكر أدلة كل قول مع بيان وجه الاستدلال والمناقشة إن وجدت، وعلى الباحث العناية بالاستدلال للقول بحسب اجتهاده إن لم يجد له دليلا، الترجيح بعد ذلك بسبب مع بيان سبب الترجيح. أنت الآن إيش تبحث من خلال الدراسات السابقة؟ جمعت ما شاء الله 10 بحوث 20 بحث في مسألة، مثلا مثل ما قلنا في مسألة الوديعة البنكية، أو مثلا مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، أو مسألة التأمين، أو مسألة الكمبيالة، أو مسألة تفطير مثلا ب الإبرة المغذية، أو التفطير مثلا ببخاخ الربو هل يفطر أم لا، الإحرام مثلا بالطائرة كيفيته وغير ذلك، سأل كثيرة كما ذكرنا. فإذا نعم حسنت، إذا عندنا أيها الإخوة والأخوات هذا المنهج الذي ذكرناه. من النقاط المهمة أن طالب العلم يعتني بالتطبيقات كنماذج العقود. ما معنى نماذج العقود؟ أنت الآن حتى تبين لي في القرض الوديعة البنكية جيب لي الإيداع البنكي، شف لي شروطه عند البنوك، ستجد أنهم يبينون لك أنهم يعني يتصرفون فيه وغير ذلك من الأشياء، فلا يعني تنطبق عليه خصائص القرض. لما تأتي للتأمين، عقد التأمين طيب ما هو؟ فتقول ناظر شركات التأمين يشتمل عقد التأمين على كذا وكذا وكذا، ومن خلاله يتبين أن من كيفه بكذا فهو أقرب لأنه ينطبق عليه كذا وكذا. حينما تأتي بنماذج فتكون نزلت إلى الواقع أكثر، وهذا مما يجعلك تدرس القضية بشكل أكبر وتقدمها كبحث أيضا بشكل أفضل. نعم نعم، فتاوى؟ لا لا لا، أنا أقول نماذج العقود، العقود التي تجريها مثلا إذا كان عقد، يعني كنماذج العقد. يعني أنت أيضا لما تأتي، هذا طبعا يعني من مكملات البحث وليس من شروطه، لكن أنت أيضا حتى تفهم المسألة جيدا يجب أن ترجع إلى تطبيقاتها الواقعية فعلا. يعني في مسائل تحتاج إلى تطبيقات الواقعية كالعقود، يصير مكتوب هذا العقد عشان أعرف فعلا. ما أقول التأمين التأمين التأمين وأنا ما شفت ولا نموذج لعقد تأمين، لازم أشوف النموذج لعقد تأمين. أتكلم مثلا كما ذكرنا إيجار منتهي بالتمليك، طيب عن مثلا المرابحة للآمر بالشراء، طيب أين يعني صيغة هذا العقد التي يستخدمها البنك حتى أحكم عليها، حتى أنظر إلى من حكم عليها أيضا. فهذا من التصور المهم للمسألة. كيف الواقع؟ لا، إذا الواقع لا بد أن تعرف الواقع. نعم نعم، أن تنظر إلى هذا، فإذا كان واقع يختلف تقول إنه هناك الواقع، وتأتي بمستند لك أن الواقع يختلف. أنا كما ذكرت في بعض وذكر هذا أيضا في مسألة مثلا التأمين التعاوني، التأمين التعاوني بعض شركات التأمين تسمي نفسها تأمين تعاوني، وضعت مثلا فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني، ذهب البعض إلى شيخنا بن باز رحمه الله وبين له وقال هذا تعاملهم وهم قد وضعوا فتواكم في هذا، فأصدر بيانا يبين أن فتوانا مقصود بها كذا وكذا، إذا كان ستطبق بهذا الشكل فهو تأمين تعاوني يجوز، وإذا كانت بالشكل الآخر فهي تأمين تجاري لا يجوز. فهي في الحقيقة كما تفضل الأخ الكريم أنه في بعض الشركات قد تطبق شيئا آخر، هي تقول أنه تأمين تعاوني وهي تطبق تأمينا تجاريا، فهذا تدليس وهذا قد يقع. فتأتي مثلا بعض البنوك وتضع يعني تجد أنها قد وضعت الفتوى من اللجنة الشرعية عندها بأن التورق هذا تورق صحيح، مثلا بيع معادن أو التورق بالرز أو التورق بالصابون أو يعني تعرفون أنتم التورق يعني صار يأخذ صورا عدة. لكن في الحقيقة في التطبيق هم لا يملكون المعادن هذه ربما، أو لا يملكونها هذا الشخص أصلا ولا يستطيع قبضها ولا يستطيع التصرف فيها، لم يكن تورقا في الحقيقة، هو صار مالي، قرض مالي. وهذا السلعة التي يسمونها، لأن التورق لا يكون إلا من خلال السلعة، هذه السلعة صورية ليس لها حقيقة، وأحيانا قد تكون موجودة ولكنها لا تتحرك ولا يمكن قبضها، فأيضا تحركها أيضا صار صوريا. وكل هذا يمنع من تطبيق فتوى التورق أو المرابحة للآمر بالشراء أو نحو ذلك التي أجازها يعني المعاصرون، تمنع من تطبيقها على هذا المنتج بهذا الشكل. لذلك أنت كباحث، إذا كنت طبعا درجات الباحثون درجات، الباحث الذي يريد فعلا تحرير المسألة تحريرا كاملا بربطها بواقعها كما تفضل أخونا الكريم، يأتي ويقول نعم هذا موجود صحيح من حيث التأصيل الفقهي، وهو أن المرابحة والتورق بهذا الشكل جائز وأدلته كذا كذا كذا كذا كذا. نعم طبعا هناك من يمنع التورق نهائيا أو بيع التقسيط نهائيا، ويقول هو حيلة على الربا حتى ولو كان بسلعة حقيقية. نعم هذا رأي وهو رأي معتبر ورأي محترم، ولكن جماهير أهل العلم يجيزون ذلك لأنهم قد أجازوا التورق وهذا معروف، وقد كتبت مقالا قديما أنا هل بيع التقسيط ربا، بينت أن دخول السلعة إذا كانت حقيقية يختلف عن القرض الربوي، قرض الربوي مال بمال، لكن هذا لا، في سلعته تحرك ويشتريها شخص ويبيعها في مكان آخر، وأهم شيء أن لا يكون هناك تواطؤ بحيث ترجع السلعة مرة أخرى، وإذا كان تواطؤ ونحو ذلك صار إيش؟ صار العينة، العينة إنما منعت لأن السلعة فيها غير معتبرة غير مؤثرة ولا تتحرك، ولذلك صارت حيلة على الربا. لكن إذا كان تورقا صحيحا فإن السلعة هنا تكون قد غيرت هذه المعاملة ونقلتها من كونها مالا بمال ونقدا بنقد، نقلتها من كونها نقدا بنقد إلى كونها سلعة بنقد ودخول طرف ثالث لا علاقة له بالطرف الأول، هذا شرط أيضا، وهذا يحرك الاقتصاد، وهذا يختلف عن الأول، وهذه صورة معاملة تختلف، وإن كانت النتيجة النهائية قد تتشابه لكن لا يضر النتيجة النهائية. قد بينت ذلك في هذا المقال، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صاحب نخله، وهذا في الصحيحين، فقال إني، فأتاه بصاع من التمر الجيد، مثل لو نقول سكري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ يعني كان التمر الموجود في المزرعة التي يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم كان التمر ليس سكري، تمر مثلا أقل جودة، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ قال إنا نشتري الصعاب الصاعين، نشتري الصعاب الصاعين، بمعنى أخذ صاعين من التمر الأقل جودة وأذهب لشخص عنده سكري وأقول له هذول صاعين من التمر الرديء أو الأقل جودة وأعطني من التمر الجيد صاعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا. طيب وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بيّن له الصورة الصحيحة، بيّن له الصورة الصحيحة، فماذا قال؟ انتبهوا معي جيدا، قال ولكن بع تمرك، يعني الصاعين ذولي بعهن بسلعة وبنقد أو بأي شيء، يعني بشيء آخر، يعني بمئة ريال أو مئة دينار، مئة درهم فرضنا، ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. يعني 100 درهم هذه أنت الآن بعت الصاعين 100 درهم، 100 درهم هذه رحت وشريت فيها صاع جيد وجاء وعطوها النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة النهائية ليست هي واحدة، في النهاية في المحصلة النهائية وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاع جيد، هو نفسه الصاع الأول، لكن الوسيلة في الأول خاطئة، لكن وسيلة في التي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. هكذا التورق، كونك أنت في النهاية تحصل على 100,000 علشان مثلا تتزوج فيها أو علشان تستثمر فيها أو علشان تبني فيها بيت أو علشان أي حاجة لك فيها، نعم قد تحصل على 100,000 هذه بقرض ربوي، وقد تحصل هذه بالتورق الصحيح. في النهاية حصولك عليها، لأن حصولك هل هو ممنوع؟ حصولك على المال هل هو مقصود ممنوع؟ لا، مقصود مباح، حصولك على المال مقصود مباح، لكن الوسيلة يجب أن تكون مباحة، وهي بالتورق الصحيح، ونكرر ونشدد على أنه صحيح. ولذلك الصور التي ليست صحيحة ممنوعة، مثل العينة، ومثل سواء كانت عينة ثنائية أو عينة ثلاثية أو حتى رباعية، وكذلك التورق الذي لا يكون فيه، لا تكون السلعة فيه حقيقية وإنما هو صوري. وأنا عبرت وجعلت ضابطا أن تتحرك السلعة تحركا حرا، إذا تحركت السلعة تحركا حرا فهو تورق صحيح، وإذا لم تتحرك السلعة تحركا حرا فهو تورق غير صحيح. ولذلك المجمع الفقهي بل المجامع الفقهية حرمت ما يسمى بالتورق المنظم. المنظم وهو إيش؟ أن يأتي البنك فيعقد معك على أنه تورق، ولكنه يأخذ وكالة عنك في البيع، في البيع وفي الشراء والبيع والقبض وكل حاجة، هذا يسمى تورق منظم، فمنعه، منعته المجامع الفقهية لأنه شبيه بالعينة، وينطبق عليه ضابط الذي ذكرنا أن السلعة لا تتحرك تحركا حرا، خليها تتحرك تحركا حرا، خلي الذي جاء يتورق يكون حرا في تصرفه بها، فإذا كان حرا في تصرفه بها ويستطيع قبضها والتصرف بها خليه يوكل آخر، يوكل ثاني، يبيعها بنفسه، ما في مشكلة عندنا. ففي هذه الحال يكون إيش؟ تورقا صحيحا، وفي هذه الحال يختلف عن القرض الربوي. إذن التطبيقات، إذا نعم صحيح قد تكون التطبيق خاطئا، أنت الآن إذا كنت نزلت التطبيق وبينت، فإذا تبين أن التطبيق خاطئ بدليل كذا وكذا وكذا وتبين ذلك، لكن تأصيل المسألة صحيح ولكنها إذا طبقت بالشكل الفلاني فتكون خاطئة، وتبين الدليل وتبين مستندك في ذلك. يكون التوثيق أيضا من الكتب المعتبرة في كل تخصص كما في تصوير المسألة وأثناء تكييفها، فيرجع الباحث إلى مصادر التخصص فيها، الكتب القانونية والاقتصادية والطبية ونحن كما ذكرنا لكم، هذا يعني مرتبة عالية إذا رجعت إلى المصادر من نفسها، فإن أقلت من الباحثين السابقين فهي مقبولة ولكنها تعتبر مرتبة دون ذلك. طيب، الآن معي أنتم يا أخوان يعني بعد إن شاء الله قليل سنقف من أجل الاستراحة، لكن خلكم معي الآن في مراحل تصور المسألة المعاصرة والحكم عليها. هذا الذي هو التصور التفصيلي، وهذه المرتبة مرتبة إيش؟ الباحث المتقدم والباحث المستقل والباحث المتخصص، وهي أنك إن شاء الله تتدرب عليها، تتدرب على الأولى، وستكون ستبلغ هذه المرتبة حينئذ، أو هذا هو المطلوب ممن بلغ مرتبة من العلم والاجتهاد في المسائل المعاصرة، أن يكون تصوره بالشكل الآتي: التأمل العميق في المسألة والشامل لجميع جوانبها. أولا فكر في هذه المسألة التي أتت هذه المسألة لما عرضت مثلا في المجامع الفقهية طلب من الباحثين أن يبحثوها وهي جديدة، ها يعني مثل ما قلنا لكم يعني لابد أن يتأمل الإنسان ذلك. مثل الأوراق النقدية، الأوراق النقدية يجب يعني أول ما عرضت على أهل العلم تأملوا فيها ونظروا فيها، ليست المسألة يسيرة، مسألة جديدة ليست معروفة في السابق، ما كان الناس يتعاملون بشيء اعتباري، يعني هذا اعتبرناه نقدا وهو في الحقيقة ليس بنقد لا قيمة له. كان في السابق لا، الشيء النقد إنما هو حقيقة نقد، ذهب ذهب في ذاته، قيمته في ذاته اللي هو الدينار. الدرهم من الفضة، قطعة من الفضة قيمتها في ذاتها، في ذاتها قيمته. لكن الريال أو 5 ريال ها أو 100 ريال القيمة هذه في ذاتها، هذه إذا ألغيت الآن هي 100 ريال أستطيع أن أشتري فيها مثلا هذا اللاقط، أو أشتري فيها مثلا 10 كراتين من الماء. لكن الآن ونحن جالسون لو صدر الآن إلغاء لها ما أحد منكم يقبلها، كلكم ما يقبل. أقول له خذها طيب أعطيني ريال، يقول حتى ريال ما تسوى ريال، تسوى ريال، تسوى قرش، ما تسوى شيء، يعني ورقة، الأوراق أرخص شيء. هذا لم يكن معهودا في السابق، لذلك لما صدر هذا قريب، هذا قريب يا أخوان، هذا أباؤنا كانوا يتعاملون بالقطع النقدية. أبي رحمه الله كان يتعامل بالريال في السعودية، يسمى الريال الفرنسي والريال العربي. الريال الفرنسي والريال العربي عبارة عن قطع فضية، قطعة فضية، وأنا موجودة، تفتح الانترنت وجدت صورة، وأنا رأيته بعد ذلك، موجودة الآن في بعض المتاحف، موجودة، جابوا بعض الإخوان اللي هو الريال الفرنسي والريال العربي، عبارة عن قطعة فضية، وإن كان مسماه ريال لكنه قطعة فضية. كان الشخص إذا أراد أن يذهب ليشتري شيء ها كان يأخذ كيسا في هذه النقود. إذن لما جاء هذا قريب، قريب جدا، تحول إلى الأوراق النقدية، ولذلك قد يرجع العالم إلى إلى إلى إلى الدينار والدنار. وفيه مطالبات في بعض، رئيس مهاتير محمد رئيس ماليزيا السابق كان يطالب بالرجوع إلى الدينار الذهب، يقول لو استخدمنا الفلوس بذاتها ما صار عندنا الأزمات المالية، ولا صار عندنا التضخم، ولا صار عندنا الإشكالات الكبيرة دي. بل أحد مدراء صندوق النقد الدولي أنا قرأت له قبل سنوات يعني يطرح هذا كحل. طبعا كوننا نرجع إلى ذلك أيضا ليس بأمر سهل، لكنه أيضا يعني دليل على أن هذه الأشياء الموجودة الآن أنتجت إشكالات. صحيح أنها سهلت التعامل بلا شك، أنه صار سهل، يعني لو كان عندك فلوس ما تروح للصرافة، ما تقدر تأخذ بالصرافة لو كان المسألة في النقد، ما تقدر تتعامل بالإنترنت، ما تقدر تتعامل بالفيزا، لا شك أنه سهل. لكن يعني كل شيء له وعليه. على كل حال نحن لسنا في دراسة هذه الأمور، طبعا من التطور الجديد نقود، صارت النقود حتى ولا هذا الورق، النقد الآن صار عبارة عن إيش؟ رقم يا أخوان، رقم، النقد عبارة عن رقم، رقم فقط، لذلك هو ينتقل تلقائي هكذا. ولذلك دائما، وأنا قلت دائما، سألت الطلاب قلت لما تروح تشتري ذهب يا أخي الكريم هل يجوز أن تدفع ببطاقة السحب؟ بطاقة السحب طبعا لا أتكلم عن بطاقة الائتمانية، ولكن بطاقة السحب الفوري العادية، هل يعتبر قبضا؟ قال قبض، بعضهم يقول لا مو قبض، لا طيب قبض، بعضهم قال قبض. طيب قلت أيهم أقوى، قبض في البطاقة ولا أن تعطيه مالا؟ قال لا أكيد إنك لما تعطيه مال أكثر. قلت لا، القبض بالبطاقة أقوى. أنا لما أذهب إلى إلى إلى الصاعر محل الذهب وأشتري منه قلادة ب2000 ريال، ها، فلما أعطيه نقد كذا ربما إيش، ربما يسرق منه، لأنه أصلا في النهاية سيذهب يأخذ الـ2000 ذي يودعها في البنك. لكن لما أعطيه بالبطاقة الصرف مباشرة تدخل حسابه، دخل رقم، فهو قبض في الحقيقة، قبض أقوى من هذا القبض الذي هو أمامي عينيا. فحتى تحول، يعني تحولت التصورات للقبض، انظر كيف كانت بسبب هذا التغيرات. هذا يدل على أن المسائل المعاصرة مختلفة تماما. فالمقصود يا إخواني الكرام، لما ظهرت هذه الأوراق النقدية بحثها علماؤنا الفضلاء رحمهم الله الذين هم معاصرون، فهو شيء جديد، شيء جديد يحتاج إلى أن يعرف، يتأمل ماذا تعني هذه. ولذلك ربما يكون البعض لما تأمل قصر في تأمله فرآها سلعة، ربما يكون هذا قصور في التأمل وربما يكون اجتهاد بعد ذلك، لكن الله أعلم. فإذا التأمل العميق، الرجوع إلى المصادر المعتبرة في كل تخصص تنتمي له المسألة كما ذكرنا قبل قليل، يعني لابد أن يرجع إلى من أصدرها. طبعا هي الأوراق هذه مخترع جديد، من أين جاء؟ جاء من دول أخرى ليست دول الإسلامية. أول من أصدرها ربما طبعا هي أمريكا في الحقيقة، لأن طبعا اقرأوا قصة النقد، قصة النقد غريبة ويعني فيها عبر، حتى يعني تعرفوا كيف يتلاعب أولئك بالعالم. معروفة أو ما يسمى ب بمفاجأة نيكسون أو صدمة نيكسون، هو طبعا أول ما بدأ أمريكا يعني في عهد نيكسون، قريب عهد نيكسون، متى تحول؟ ما كان هناك أوراق نقدية، هو أصدر الدولار، أصدرت أمريكا الدولار، قالت هذا الدولار، من هذا الدولار يقابله كذا جراما من الذهب. هذا موجود، اقرأوه ستجدونه، تستجدون هذا قديما كيف كان، وكان فعلا كانت ملتزمة بدفع الذهب، ملتزمة بدفع الذهب، فاشترت من الدول ومن العالم ذهبا وأعطتهم دولار، وقالت أنا متعهدة، ومكتوب عليه التعهد بأنها تدفع لمن أراد الذهب. بعد حرب فيتنام، المهم الملابسات يعني لا تعنينا، على كل حال خرج نيكسون أمام العالم قال هذا التعهد الآن لا يعنينا، أنا تنازلت عن هذا التعهد. لما تنازل عن هذا التعهد الدول ماذا فعلت؟ كيف ستصنع؟ مصيبة، هي ما عندها إلا أوراق وعندها ذهب، وهو عنده الذهب وأوراقها بقيمة الذهب. قال لهم خلاص أنا نتعامل بالدولار، الدولار اللي عندكم أنا أخذ منكم، تأخذون مني سلع جيبوا لي الدولار، ما عندي مانع، لكن ما تطلبون مني الذهب. كل واحد عنده دولارات لم يستطع أن يقول هذه لا قيمة لها، لأنه أو يعارض هذا أو يحتج عليه، لأنه في النهاية سيخسر هذا الدولار اللي عنده. قال أنا إذن أحتفظ بهذا الدولار. ومن ذلك الحين بدأت الأوراق النقدية تنتشر وتعتبر لها قيمة. طبعا الأوراق النقدية كان لها رصيد، ثم بعد ذلك تنازلوا كل الدول عن الرصيد وصارت لا تعني شيئا كرصيد، وإنما تتعلق أو قيمتها إنما هي باعتبار إيش؟ قيمة الدولة وقيمة اقتصاد الدولة، ترتبط باقتصاد الدولة فقط. ولذلك نشاهد نحن أنها دائما مجرد أن تحدث اهتزاز في الاقتصاد تهتز قيمة العملة. المهم أن لابد إذن من أراد أن يعرف قيمة هذه الأوراق النقدية أن يرجع إلى المصادر التي أصدرتها، ماذا قالت وماذا كيفتها، فأستفيد من ذلك. ولذلك أيضا مثلا نقول لا يمكن تصور مسألة مصرفية في طاب الضمان واعتماد المستند يمكن بيانه ونحوها دون الرجوع للمصادر المصرفية التي تعرف هذه المعاملات توضحها. تحرير القول لدى أهل الاختصاص، فقد يكون لديهم اختلاف في تصوير مسألة كالسهم مثلا، أحيانا هم أيضا يختلفون في اعتبار السهم وتوصيف السهم مثلا، أو لو انتقل شيء ثاني موت الدماغ، نعم حتى الأطباء بعضهم ربما يعني توصيفه لموت الدماغ اعتباره موتا حقيقيا أو ليس موتا حقيقيا بالنسبة لهم هم، ربما يختلف هؤلاء الأطباء. فلذلك لابد أن تحرر أنت المسألة عندهم. البطاقة الائتمانية هل هي فعلا تخصم من المبلغ مباشرة أو لا تخصم، أو هي أيضا تحجز المبلغ حجزا لأنه يترتب عليها أن نعتبرها قبضا أو لا نعتبرها قبضا، على الأقل أن نعتبرها قبضا حكميا حتى ولو لم نعتبرها قبضا حقيقيا. هذه الأشياء أحيانا تحتاج أنت إلى أهل الاختصاص تحرير القول عند أهل الاختصاص، لأن أهل الاختصاص ربما يختلفون. هذه نقطة أيضا مهمة، أن أهل الاختصاص قد يختلفون. التحقق من واقعية المسألة، إيش معنى ذلك؟ يعني أنها فعلا واقعية وأنها فعلا موجودة ممكن حدوثها، يعني لأنه ربما تطرح بعض المسائل ربما إلى الآن لم تتحقق، مثل الاستنساخ مثلا البشري، حينما قيل بدأ الاستنساخ بالنعجة التي سموها هذه النعجة دولي التي يعني حيوان، وادعوا ذلك طبعا، هل هو فعلا حقيقة، هل هو استنساخ بدون يعني اتصال تناسل المعروف أم لا، طيب بعد ذلك هل يمكن أن يكون في الإنسان أو لا يكون في الإنسان، نأتي بعد ذلك للحكم. على كل حال سواء هذه المسألة أو تلك أو غيرها تتأكد من واقعية هذه المسألة ولا تكون مسألة افتراضية. هذه طبعا ربما قد تقول أصلا لم تطرح إلا لأنها واقعية، نقول لا، لا بأس، هذا يعني ملحظ نأخذ به كاحتياط، وإن كانت كثير من المسائل في الحقيقة هي واقعية. التحقق من مسألة حادثة لم تكن ممن سبق من الفقهاء، أثناء صلاة في الطائرة، وش رأيكم فيها؟ هل هي تعتبر حادثة؟ هي في الحقيقة مين حادثة بكل وجه، يعني هي شبيهة جدا بالصلاة على السفينة، والصلاة على السفينة تكلم عنها الفقهاء، ربما اختلاف بسيط اختلاف يسير، هل الاختلاف اليسير هل مؤثر أو غير مؤثر، هذا لابد من النظر إليه. صلاة وصيام من لا تغيب عنهم الشمس أو لا تطلع، هل هذا جديد؟ بعض الناس يظنها أنه جديد معاصر، لا نقول هذا موجود، لأنه أصلا هذا موجود موجود، كون نحن الآن لا نعلم إلا مثلا في الدول الإسكندنافية أو مثلا القطبية أو نحو ذلك، لكن هذا موجود. والغريب أنه تكلم عنه فقهاؤنا المتقدمون، تكلم عنه تكلم عنه. فإذا لا تظن أنها حادثة، لا هذه لا ليست حادثة، ربما لها جوانب جديدة، صح ممكن. ليش يعني سنذكر هذا، تعذر وجود الرقبة في الكفارة، الآن في بعض البحوث تبين أنه مثلا الرقبة غير موجودة، لا يمكن أن يعتق رقبة غير موجود، الرق انعدم، ولذلك نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى هذه المسألة المعاصرة. فبعض الفقهاء المعاصرين ذهبوا إلى إيش؟ إلى أن أنه تعذر متعذر نهائيا، فلا ننتقل إلى الصيام، وإنما يجو يعني يمكن أن ننظر إلى قيمة الرقبة، وأنه يدفع قيمة الرقبة، نقيم الرقبة هذه وندفع قيمتها. لكن تعذر وجود الرقبة هل هو هذا شيء جديد؟ نقول تصور العقل يقول لا، هذا قد قد قد قد يتعذر، يعني قد يتعذر في بلد ما أنه ما وجد رقبة، قد يتعذر في جهة ما أنه ما وجد، قد لا يستطيع أن يذهب فيبحث، فهو في النهاية لم يجد رقبة، حتى وإن كان في السابق الرق موجود لكنه في بلده أو في مكانه أو في حالته لم يستطع إيش أن يجد الرقبة. فإذا هذه مسألة ربما لها، لكن أحيانا كما مثلا هذه المسألة تعذر وجود مكان في ميناء عقلا، يعني الآن تحدث العلماء عنه لأنه فعلا صارت ميناء تضيق عن الحجاج، ويجي يأتي الحاج ربما لا يجد مكانا، فما حكم المبيت؟ طيب الفقهاء المتقدمون ألم يتحدثوا عن هذا؟ نقول عقلا ممكن يتحدثون عنه، لأن كون ميناء تضيق عن الحجاج وأنها ازدحمت حتى لا يجد الحاج فيها مكانا، هذا عقلا أليس محتمل ووارد؟ بلى. ومع ذلك لكن لكن لكن ربما لا نجد الفقهاء تكلموا عنه، ربما نتعب أن نجد أحدا تكلم عن ذلك، لأنهم ما لم يرد في أذهانهم أنه يمكن أن تزدحم، فلذلك لم يذكروا، مع أنهم ستجدهم في مسائل كثيرة افترضوا افتراضات، لكن بعض المسائل سبحان الله لا تجد افتراضا فيها، لا تجد افتراضا، لكن ربما مع البحث العميق والدقيق ربما نجد. وهذا مسألة الرجوع إلى كلام الفقهاء المتقدمين. هنا يأتي الباحث، يعني هنا يأتي التفاوت بين قدرات الباحثين وملكاتهم ومواهبهم في الرجوع إلى الكتب الفقهية الكبيرة، وربما التعرف على الكتب التي تذكر دقائق المسائل وربما المسائل المفترضة. هنا يأتي دور إيش الباحث، ويأتي السبق في البحث والاجتهاد فيه حينما يرجع ويبحث في بطون الكتب حتى يجد هذه المسألة التي فعلا تكلم عنها الفقهاء. طيب لماذا نشترط هذا التحقق؟ اشترط هذا التحقق حتى لا تستعجل تعتبر هذه المسألة حادثة من كل وجه فتكيفها تكييفا مستقلا، لا، لما تتأملها وتتبين لك أنها لا ليست حادثة من كل وجه بل هي شبيهة ببعض المسائل، فأنت تحتاج إلى وين؟ إلى أن تذهب مثلا الصلاة في الطائرة، خلاص تكلموا عن الصلاة في السفينة، إذن أبحث عن كلامي في صلاة السفينة ثم أربط هذه المسألة بالصلاة في الطائرة، إن كان في اختلاف من أي وجه الاختلاف أخبروني. ها؟ نعم هذا إذا جيت للوقت، لكن مثلا في ذات الصلاة، في ذات الصلاة بعضهم ربما قال تكلموا عن شيء وهو اتصالها بالأرض، الفقهاء تكلموا عما يشبه الصلاة في الطائرة وهو ما إذا كان في مكان لم يتصل بالأرض، السفينة يعتبرها متصلة لأن بتصل ملتصقة بالماء ملتصقة بالأرض، هذه لا. فهذا ربما أحسنت مثلا في إذا جئنا للوقت مسألة تسارع الوقت واختلافه، لكن هذا قد ما يكون مؤثرا كثيرا إلا في المواقيت، وهذا له شيء شأن آخر. على كل حال، على كل حال مقصودنا أنك إيش لا تنسى أنه أحيانا في مسائل نظيرة قريبة جدا منها، فإذا كانت المسألة ليست حادثة من كل وجه فهنا لا، أما إذا كانت المسألة حادثة كما ذكرنا البصمة الوراثية شيء حادث جدا، بصمة وراثية ما كان أصلا يعني أي شيء يشبه ذلك مثلا، ومع هذا يعني أنا لما أقول ذلك لا أنفي نفيا قاطعا، فسبحان الله في مسائل كنا نظن أنها لم يتكلم عنها الفقهاء، وفي النهاية وجدنا لبعض الفقهاء من أشار إليها، طبعا إشارة في الفقه الافتراضي اللي سمى أرأيت مثلا لو كان كذا وكذا، وهذا يعني من عظيم ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة أن قيض فقهاء يعني سطروا في كتبهم العظيمة، تجد الكتاب مئات الصفحات وعشرات المجلدات وفيه من المسائل ما لا يخطر على بال أحد، ونعم ما لم يقع كثير منها، لم يقع افتراضات ولو كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا. فبعض هذه وقع الآن في أشياء سبحان الله كما ذكرت لكم لم تكن يعني لا يخطر على بالك أنها ربما مثله. فأنا لما أقول بصمة وراثية وأقطع أنها ربما لا يتكلم عنها، ربما نجد من تكلم عن شيء من ذلك، حتى تكلموا عن أشياء يعني من عجائب الأمور، من عجائب الأمور، يعني ربما لا يسع الوقت لذكر أشياء يعني لا يعني نحن الآن لم تقع ولا ونستغرب أن نتصورها، وما ذلك ذكروها يعني في هذا. من أهم قواعد التصوير والتصور الصحيح للمسألة هو السبر والتقسيم. ماذا ما المقصود بالسبر والتقسيم؟ هو إيش؟ هو تأمل المسألة ثم تقسيم وتحليل مسألة وتقسيم هذه المسألة. مثال ذلك بطاقات الائتمان لابد من تقسيمها، مختلفة هي، متنوعة، تحليل أطراف العلاقة فيها، أنت بذلك تستطيع أن تفهم هذه المسألة. بعد تصور المسألة أو الواقع في ذاتها لابد من معرفة واقعها أو ملابساتها، فكثير مما ما يتغير التصور مثل التكييف والحكم بسبب ذلك، بسبب ذلك. يعني أيضا الواقع مهم جدا، فأحيانا قد يحتاج مسحا ميدانيا، وأحيانا يحتاج وجود حاجة أو ضرورة معينة، لا بد أن نعرف هذه الضرورة في حقيقة الأمر. مسائل مثلا يسأل ما عنها بعض طلبة العلم، مثلا من إخواننا في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأنهم وأن ينصرهم على عدوهم. هؤلاء في واقع جديد، واقع جديد، سواء في المناطق المحررة أو المناطق غير المحررة، أو حتى واقع بعضهم في مخيمات اللاجئين في تركيا أو في الأردن أو في أي مكان، في مسائل جديدة في الحقيقة. ولذلك ليست هي مسألة بذاتها تنظر لها منزوعة عن واقعها، هذا خطأ كبير جدا قد يقع فيه بعض المفتين وقد يقع فيه بعض الباحثين، هذا خطأ. لابد أن تربطها بالواقع، لابد أن تنظر في واقعها وتتأكد منها. ولذلك في الحقيقة أنا أقول بعض المسائل لا يتم تصورها إلا بالاجتماع والحوار مع بعض أهل الاختصاص، بعض المسائل لا يتم تصورها إلا بالاجتماع والحوار مع بعض أهل البلد، أهل البلد. هذا لابد أن تعرف هذا المكان، تسمع من أكثر من طرف. بعض طلبة العلم قد يستفتى بالتليفون، يسأله سائل فيجيبه مباشرة، لكنه في الحقيقة لم يتصور، وهو قد سمع مجرد هذا الشخص لوحده. لابد أن يسمع من أكثر من طرف يصور له الحقيقة كما هي فعلا، لأن السائل لوحده هذا غير مستعمل على سؤاله، قد يسأل وهو يريد أن ينتزع من المفتي جوابا معينا، قد يكون هو عنده قصور في تصور المسألة، عنده قصور في التعبير عنها. ولذلك مسائل مثل هذه، مسائل معاصرة، مسائل جديدة، مسائل حادثة، لابد من، لأن أيضا العصر الحاضر قد يقول قائل هل هذا، نقول لا، في العصر الحاضر صارت الملابسات وتغيرات مؤثرة جدا وهي مختلفة وتتنوع. السابق حتى وإن كان في اختلاف بين البلدان، وقد تكلم العلماء عن اختلاف الأعراف واختلاف الأماكن واختلاف الأزمان، إلا أنه في هذا الزمن أكثر. بعض المسائل لا تتصورها إلا أن يباشرها هذا الفقيه، حتى بعض الفقهاء يذهب بنفسه، بعضهم قال أنا لم أفتي في مسألة مثلا بيع الوفاء حتى ذهبت ونظرت فيه، أو في الاستثناء حتى ذهبت تعاملت بالاستثناء حتى أعرف ذلك، فهذا أيضا درجة جيدة. نعم، إذا نقف على التكييف والتنظير إن شاء الله، والاستراحة، وبعد المغرب بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف في هذا الدرس كنا وقفنا على التكييف والتنظير. لكن أحب أن أنبه على أنني بينت أن بعض المسائل لا يتم تصورها إلا باجتماع والحوار مع بعض أهل الاختصاص، وهذا ما تصنعه بعض المجامع الفقهية وبعض الهيئات الشرعية في استضافة بعض المختصين للحوار حول مثلا ما يتعلق مثلا بتحديد جنس الجنين، لا بد وجود بعض الأطباء المختصين في هذا، حول مثلا المشتقات المالية لا بد من وجود بعض المختصين في التمويل والمصرفية سؤالهم عن بعض هذه المسائل ومحاورتهم في ذلك في بعض مسائل التي لها صلة بالفلك أيضا. وهذا ولله الحمد يوجد، وهو لابد كما ذكرت أحيانا لا يكفي أن يقرأ الباحث من المصادر فحسب، بل يحتاج إلى الحوار والنقاش لتصور المسألة. ولأن المختص بهذه العلوم أحيانا هو لا يعرف وجه الإشكال الذي عندك أيها الفقيه، لابد أن تبين له وجه الإشكال وتستوضح منه صورة من الصور. أحيانا ربما أنت تقرأ تعريف مثلا كما ذكرنا الكمبيالة، ولكن تحتاج إلى سؤال، طيب ماذا يحدث لو كان كذا أو كذا، ما هو وجه اختلافها عن الشيك، لماذا هي تستخدم مثلا ولا يستخدم الشيك مثلا في البطاقة الائتمانية كما بينا، قد تحتاج إلى الاستفسار والاستيضاح عن الخصم فيها متى يكون وكيف يكون. وهكذا يعني الاجتماع، ومن هنا بدأ ما يسمى بالاجتهاد الجماعي. والاجتهاد الجماعي هذا طبعا شيء جديد في هذا العصر، وإن كان له أصول في السابق، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وإن كان هو من حيث التشريع لا يستشير لأنه نبي يوحى إليه، لكنه كان يستشير في مسائل نعم يستفاد من ذلك في ما يقع من مسائل يمكن أو يسع فيها الاجتهاد البشري. ثم الأوضح من هذا أبو بكر رضي الله عنه، فإنه كان إذا نزلت به نازلة جمع لها بعض الصحابة ووجوه الصحابة فشاورهم في بعض المسائل، وهذا موجود ومسطر. كذلك عمر رضي الله عنه هذا مشهور فيه، وهكذا من بعدهم. وقد استحبوا للقاضي أن يكون له جلساء من أهل العلم يشاورهم فيما يعرض له من بعض المسائل ولا سيما المشكلة، ولكنه في هذا العصر اتخذ عملا مؤسساتيا لحاجة العصر إليه. ومع ذلك بعض المجامع وبعض الهيئات وبعض المؤسسات الجماعية تحتاج أيضا إلى تطوير أكبر بشكل أفضل لتخرج النتائج بالشكل المرجو. نأتي إلى مرحلة التكييف والتنظير، ونحن بينا مسألة التكييف وأصلها اللغوي فلا نعيده، لكن وأيضا ذكرنا لماذا لم يستعمل الفقهاء المتقدم مصطلح التكييف، وقلنا بأن استخدموا التخريج. لكن سؤال طرحه بعض طلبة العلم، وهو هل تم حاجة للتكييف الفقهي للمسائل المعاصرة؟ بعضهم يقول الحكم، لماذا أنتم تقولون التكييف؟ والحقيقة أن التكييف ليس ترفا علميا، ليس ترفا علميا، بل هذا هو مقتضى الوصول للحكم. فالوصول للحكم الشرعي في أي مسألة يحتاج إلى التكييف الذي هو توصيف لها وربطها بمسائل سابقة وتخريجها على شكل معين ولا سيما العقود. فهذا هو وسيلة ودرب إلى الحكم فيها ومعرفة الحكم فيها. وأحيانا التكييف بذاته يعني قد يكون التكييف بذاته هو النتيجة النهائية كما بينا نحن لما تكلمنا عن الأوراق النقدية، فتكييفها هو بذاته هو الحكم لها. من كيفها بأنها نقد أجرى عليها أحكام النقد، من كيفها بأنها سلعة أجرى عليها أحكام السلع، وهكذا. ماذا نقصد بالتنظير؟ التنظير من النظير وهو الشبيه، ونحن نعني به البحث عن نظير المسألة المعاصرة لدى المتقدمين، وهذا معروف لدى الفقهاء التنظير والنظائر والنظير، ولذلك كتب الأشباه والنظائر معروفة، وهذه الأشباه والنظائر يعني موجود فيها كثير من المسائل التي يشبه بعضها بعضا ويلحق بعضها، يعني يلحقون هذه المسألة بهذه المسألة. فكذلك المسائل المعاصرة هي أيضا تحتاج أنت إلى تنظير فيها. ونقول التنظير فرع عن التكييف وليس العكس، ولهذا فبعض المسائل المعاصرة يكفي فيها التنظير، وبعضها لا بد فيه من التكييف المشتمل على التنظير أو نوع من التنظير. لما نجي للمسائل من حيث تقسيم يعني في حاجتها للتكييف والتنظير، نجد أن من المسائل ما هو من قبيل العقود ككثير من المعاملات المالية كالتأمين والإيجار المنتهي بالتمليك والشركة المتناقصة، وسنبين هذا القسم وكيفيته. القسم الثاني ما ليس من قبيل العقود، وهو نوعان: ما له نظير سابق أو يندرج تحت نظير سابق، مثل معالجة مياه الصرف الصحي لها نظير لدى المتقدمين، وهو إيش؟ استحالة النجاسة. تكلم الفقهاء المتقدمون استحالة النجاسة، وإذا النجاسة استحالت يعني أنها تحولت، استحالة بمعنى التحول، تحولت النجاسة، هذا الماء تحول، كان نجسا فتحول بفعل الشمس ونحو ذلك مع الوقت إلى طاهر، فذهبت أوصاف النجاسة، اللون والريح والطعم ذهبت. تكلم العلماء عن هذا، تكلموا عن يعني ما إذا أكلت البهيمة شيئا نجسا فهل يعني يؤثر استحالته كونه تحول إلى طاهر أم لا. تكلموا عن هذا ولهم كلام طويل في هذا وخلاف فيه. فهذا نظير مسألة معالجة المياه الصرف الصحي. المياه الصرف الصحي أيضا تعالج، معروف أنها المعالجة الثالثة الرابعة، فإذا كانت الثالثة يبقى بعض الأوصاف، إذا كانت الرابعة لا تذهب الأوصاف، أوصاف النجاسة. على كل حال وفيها رسائل ماجستير ودكتوراه، ودخلت يعني ضمن قرارات مجامع فقهية. النوع الثاني وإن كان ليس بعقد ولكنه أيضا ليس له نظير سابق كالسهم في الشركات، فهو ليس عقدا في ذاته وليس له نظير سابق، وذكرنا أنه أيضا لا يعتبر مشاعا من كل وجه أو له حكم المشاع من كل وجه. على كل حال يعني الأمثلة كثيرة في هذا. لما نجي إلى المسائل، القسم الأول ما له تكييف فقهي أيضا، وذلك حين تكون المسألة قد تناولها الفقهاء المعاصرون فموجود فيها التكييف الفقهي، وهذا كما ذكرنا نحن إذا اعتمدت أنت على الدراسات السابقة ستجد حتى الباحث المتخصص والباحث المتقدم إذا وجد فإنه سيستفيد من هذه التخريجات ومن هذه التكييفات. لكن أيضا قد يصل إلى أن هذه المسألة لم يجد لها من كيفها، قد تكون جديدة. وهذا كما ذكرنا هو صنيع الفقهاء المعاصرين، وهو ميدانهم الذي يتسابقون فيه في أن يكيفوا هذه المسائل التي ليس لها نظير سابق ولم يتكلم عليها أحد قبلهم، فيبتدئ هؤلاء بتكييفها. فأي مسألة من المسائل المعاصرة ستجد أن أول من تكلم بها فلان أو فلان أو المجمع الفلاني أو نحو ذلك. طيب، أيضا يمكن تصنيف العقود المعاصرة 4 أصناف: عقد له، نحن بينا الآن أولا السبر والتقسيم، نحن قسمنا هذه المسائل إلى عقود وغير عقود، وبينا أن العقود أن لها يعني قسمنا غير العقود، ثم الآن نقسم العقود، ثم سنأتي إلى كيفية التكييف أو طريقة التكييف لكل منهم. عقد له نظير أو شبيه سابق مثل الوديعة المصرفية، فقلنا بأنها شبيهة بعقد القرض، وهذا يكفي بيان النظير ووجه الإلحاق، ومن لم يأخذ ومن ثم يأخذ حكمه كما أخذت الوديعة المصرفية حكم القرض. الصنف الثاني عقد لا نظير له مثل عقد التأمين، وهذا يحتاج الباحث والمفتي إلى التكييف المستقل وفق الآلية الموضحة التي سنذكرها، أو عقد المشتقات المالية كما ذكرنا، أو عقد يعني عقود يعني فيه عقود جديدة جدا لم تكن معهودة سابقا. الصنف الثالث عقد مركب من عقود معروفة في الفقه أو لها نظير في الفقه مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، فهو مركب من عقد إيش؟ الإيجار والبيع. الصنف الرابع عقد مركب من عقود لا نظير لها أو بعضها لا نظير له مثل عقود المشتقات المالية، فيطبق على ما له نظير ما تقدم، وما ليس له نظير كما تقدم أيضا، ثم ينظر في تأثير التركيب، هل التركيب مؤثر أم غير مؤثر، لا بد أن ينظر الباحث في ذلك، ولا يأخذ العقد فيجزئه ثم يحكم على أجزائه لوحده، هذا يعتبر من الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا المعاصرة، أنك تحكم على كل عقد لوحده. لا، طيب إذا ترى هو العقد اللي أمامك مركب أصلا، فهذا التركيب هل هو مؤثر أم غير مؤثر، لابد أن تدرس العلاقة والتأثير، ولا يكفي أن تقول لا ما دام البيع صحيح والإجارة صحيحة، يعني عقد مباح مشروع والإجارة عقد مباح مشروع، إذن الإجارة المنتهي بالتمليك إذن صحيح لأنه عقد بيع وإجارة. لا، نقول الإشكال في أن هذا التركيب في علاقة، علاقة هذه هل هي مباح هذا الترابط وصحيح تصح به المعاملة أو لا تصح به المعاملة، لا بد من دراسة ذلك، لا بد من دراسة ذلك. هذا ينطبق على يعني عقود كثيرة. تكييف الفقه للعقد هو رد العقد إلى ما يشبهه من العقود المسمى، إلا أن يتعذر ذلك فيصار إلى إيش؟ إلى التكييف المستقل والذي سنذكره. فالحالة الأولى يرد العقد، ها؟ هذه هي المرتبة الأولى والتي ينبغي أن يبدأ بها الباحث، ينظر هذا العقد ما دام كما ذكرنا قبل قليل الوديعة المصرفية الوديعة البنكية هي ينطبق عليها حكم القرض، خلاص هي قرض، ما يجي واحد يقول لا هذا عقد جديد ليش تسمونه قرض، نقول لا ينطبق عليها القرض، ينطبق عليها حكام القرض. فالقاعدة ماذا؟ العبرة هو إيش؟ العقود بمعانيها وليس العبرة بألفاظها. فهذه العقود أي عقد خلاص تعتبر، خلاص هذا يعتبر عقد قرض مهما سمي، فينطبق عليه أحكام القرض. هذا عقد بيع مهما سمي، هذا عقد مثلا هذا يعتبر قمارا حتى وإن سمي بأسماء أخرى. طريقة أنه تنظر إلى خصائص هذا العقد كما يعني مثلنا قبل يعني قبل في العصر مثلنا بإيش؟ بأن خصائص القرض تنطبق على الوديعة البنكية. يأتي آت ويقول كيف تعتبرونه قرضا وهو أن تقرض أنت الغني، من هو أغنى منك تقرض البنك، هل هذا يرد؟ نقول أصلا هذا وصف غير مؤثر، هذا من ناحية أنه وصف غير مؤثر، وهذا وارد أن يقرض الفقير الغني قد يحتاج لأي سبب من الأسباب، مثل مسافر ما معه مال وطلب منه أن يقرضه، وإن كان له مال في بلده، وغير ذلك من أسباب، أشياء كثيرة يعني يمكن تتصورها عقلا. الأمر الآخر، حتى نحن لو درست الأمر هذا لوجدت أن له أصلا، أن له أصلا في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان الصحابة يأتون إليه ويودعونه ودائع، فكان يقول هو سلفة، هو سلف أو هو قرض وليس وديعة، فكان هو حول ها حول المال هذا، قال له لا أنا ما بأخذه منك وديعة. ليش؟ لأنه قال رضي الله عنه قال أنا ما أنت أنا الآن في ذمتي لك 1000 دينار، خلاص ما عليك رح اعتبر أنه بذمتي 1000 دينار، لا تسألني عن 1000 دينار، خلاص أنا بأدخله مالي. هو أراد أن يتخفف من قيود الوديعة والأمانة، أنه لازم يحفظها بطريقة معينة وكذا، قال خلاص وهو قادر وهو قوي وهو غني، قال خلاص أنا أكتبها وأنت رضيت بذلك، إذن كأنك رضيت بأن حولها إلى قرض، قال أنا أضمن ضامن لك ودعني أتصرف فيها. فكان هو في الحقيقة صورة لصورة البنك، يعني تعتبر من أقدم الصور لصورة بنك بالطريقة هذه، هو نفس عمل البنك الآن هو نفسه. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وإن كان أغنى منهم إلا أنه أجرى هذه المعاملة على هيئة قرض، كما أن الفقهاء لم يشترطوا أن يكون المقرض أغنى من المقترض. طيب العقد إذا ما وجدت له صورة وش تسوي؟ أول شيء تتأكد أن العقد لا يتوافق مع أي من خصائص العقود السابقة، حاولت تطبق عليه البيع ما فيه اختلاف جذري، اختلاف انتبه الاختلاف في الأشياء الخصائص المهمة، طبقت عليه حكم القرض، طبقت عليه يعني صفات وتوصيف القرض، طبقت عليه توصيف مثل إيجارة، لم ينطبق عليه أي من العقود المسماها المعروفة، فهل نقول أنه عقد باطل؟ لا، نقول الأصل في المعاملات الحل، هذه من القواعد المهمة جدا، الأصل الحل، ولكن أنت الآن لا يكفي هذا الحكم، وهذا دليل على حاجتنا إلى التكييف، ليست القضية في أنه مباح انتهى، لا، أنت الآن أيضا حتى وإن اتفقنا على أنه مباح ماذا يترتب عليه؟ كيف سيكون وضع هذا وضع العاقدين وصلتهما ببعض وعلاقتهما ببعض؟ لابد أن نعرف من ناحية الضمان التي تحدثنا عنه في مسألة القرض، الضمان من أهم الأشياء، ضمان هذه العين الذي تعاملنا بها ضمانها على من؟ وهكذا. فأنت الآن في العاقد لست يعني تقف النتيجة عندك عند في الحكم هل هو مباح أو غير مباح أو صحيح أو فاسد، لا، ما يترتب عليه أيضا، فتنظر بحسب تصنيفه الصحيح هل هو من عقود المعاوضات أو عقود التبرعات أو عقود التوثيقات، وأهم صنفين هما التبرعات والمعاوضات فإنها مؤثرة، ولذلك التأمين الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني أن التأمين التجاري هو عقد معاوضة، التأمين التعاوني عقد تبرع، ولذلك كلاهما فيه غرر، كلاهما فيه غرر، والغرر هو علة مانعة ومؤثرة على إفساد العقد، لكنها لما كانت في عقد معاوضة حرمته، ولما كانت في عقد معاوضة ولما كانت، وهذا في التأمين التجاري، وإذا كانت في عقد تبرع فإنها لا تؤثر فيه، فإن الغرر في عقد التبرعات على قول جماهير أهل العلم لا يؤثر، لذلك جاز وصح التأمين التعاوني إذا طبق فيه هذا الضابط، إذا لم يطبق فيه هذا الضابط فإنه يخرج عن هذا، عن هذه الإباحة ويرجع إلى حكم أصله في إشكالية الغرر. هذا في أصل العقد، طبعا مسألة أن يكون هناك ضرورة أو حاجة أو نحو ذلك من أسباب أخرى قد تبيح المعاملة لسبب خارج فهذا شيء آخر، نحن نتحدث عن أصل المعاملة. أيضا ينبغي أن يأخذ النظر أثر التركيب على العقد إن كان من العقود المركبة كما ذكرنا. أيضا ننظر الباحث في تكييف الصحيح للمسألة ويتأملها في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، بمعنى أنه لا يغرنه وجود هذا الأمر أنه لا يترتب عليه شيء أو لا يظهر فيه محذور في صورة معينة واحدة، بل ينبغي له أن ينظر في جميع الصور. يعني مثلا في بعض البطاقات الائتمانية لدى بعض البنوك تقول خذ هذه البطاقة الائتمانية، البطاقة الائتمانية تعني أنك تشتري مثلا، لنفترض أن حدها الائتماني 5000، أنت رصيدك ليس فيه شيء، مثلا في أول الشهر راتبك يأتي في آخر الشهر، أن تستطيع بهذه البطاقة الائتمانية أن تشتري إلى 5000 ريال. من وين؟ كأنه سلفة وقرض منين؟ من البنك، تشتري على حساب البنك، تشتري من مال البنك، لما تذهب إلى أي محل يستخدم هذه البطاقة الائتمانية يسحب منها، لا يسألك، ما دام أن فيها رصيد يا أنت ما عندك رصيد في الحقيقة، حسابك البنكي صفر، ما جاء الراتب، الراتب يجي بآخر الشهر. بعض البنوك تقول ما في إشكال استخدم إلى آخر الشهر، الوعد آخر الشهر، إذا جاء آخر الشهر أخذنا من راتبك، في إشكال هنا؟ يأخذون 5000، ما يأخذون زيادة، ما في إشكال. لكن بعض البنوك الحقيقة وكثير من البنوك الغير إسلامية هي تعطيك المهلة الشهر هذا، لكن لو أنك أخذت لم يكن في رصيدك ما يسدد هذا المبلغ، يبدأ العداد يعد فوائد، نسبة مثلا 1%، 2%، 2.5%، هذا حسب ما وضعوا في عقدهم عليك من فوائد، يسمونها فوائد وهي الربا، فهو إقراض بربا، لكن الربا لا يلزم أن يكون من أول شيء، هم أعطوك مهلة سداد ثم بعد ذلك قالوا لك بعد الشهر إذا ما سددت ستأخذ عليك فوائد، فالخمسة آلاف هذه ستسددها، لو سددتها في الشهر الثاني سوف تكون 5000 مثلا و200، 5300، 5400 وهكذا. بعض الباحثين قال إذا أخذ هذه البطاقة وسدد خلال الشهر فلا إشكال في ذلك، يعني نظر إلى العقد في حالة، في هذه الحالة، هل ينظر إلى العقد في هذه الحالة؟ هو العقد يقول لك إذا لم تسدد فإنه الشهر فإنه ستأخذ، إذن هو عقد ربوي في الحقيقة، هو عقد ربوي، إذن أنت لابد في التكييف لا تكون نظرتك جزئية أو آنية أو حالية، أو لفترة أو لمرحلة، وإنما أنظر إلى العقد بشموليته وبجميع أحواله حتى يكون حكمك وتكييفك صحيحا. غير العقود نقول ما له نظير سابق أو يندرج تحت نظير سابق كما مثلنا، والنوع الثاني ما ليس له نظير سابق ومثلناه. ويمكن أيضا نقول نجعلها ثلاثة أنواع: ما يعتبر مثالا معاصرا فحسب، كالصلاة في السيارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، مثال لو واحد ركب سيارة هذا مثال معاصر، لم يكن معهودا، السيارة لم تكن معهودة في السابق، لكن هل هو في اختلاف؟ ما في اختلاف، لذلك يعني مثال، مجرد مثال معاصر. ونحن دائما نقول على طالب العلم الذي يدرس الفقه حتى يدرس مثلا زاد المستقنع، أو يدرس مثلا في الفقه الشافعي مثلا منهاج الطالبين، أو يدرس مثلا في الفقه المالكي مختصر خليل، أو يدرس في الفقه الحنفي مثلا مختصر القدوري أو غيرها من المتون، هذا الذي يشرح هذه المتون بعض طلبة العلم ها يشرحه فيمثل بأمثلة ذكرها شراح هذا الكتاب ممن قد توفوا قبل 100 سنة أو 200 أو 300 سنة أو 500 سنة، فلا يستشعر المستمع، لا يستشعر واقعية هذا الفقه، لأنه يذكر له أمثلة هو ربما لا يتصورها ولا يعرفها، أو ربما حتى وإن عرف بعضها هناك أمثلة واقعية هو لا يشعر بأنها ربطت بهذا الفقه. لذلك دائما نقول لطلبة العلم إذا درستم وشرحتم حتى المدرسين في أي مرحلة كانت اربطوهم بأمثلة واقعية، فلا تقول مثلا الصلاة على الراحلة كما كان فإذا كان على حمار واتجه الحمار إلى جهة غير القبلة جاز ذلك ما دام يصلي النافلة، أو على فرس أو على جمل، لا، مثل بالسيارة، نعم بالسيارة نفس الشيء، لأنه هو الآن يستخدم السيارة فأنت مثل له بشيء واقعي عنده. ومثل ما تفضل الأستاذ الكريم لما تقول مثلا يعني الواجب مثلا في زكاة الفطر صاع من الطعام، وتقف عند هذا، طيب وين الصاع؟ أنا ما أعرف الصاع، لأن أنا ما أستخدم الصاع ولا أجد أحد يستخدم، ما نتعامل إلا بالكيلو، أو إذا كانت سوائل باللتر، فأنت اربطه أيضا بتحويل ذلك إلى ما يوافقه من المكاييل والأوزان المعاصرة. ما له نظير، النوع الثاني ما له نظير سابق أو يندرج، مثل ما ذكرنا معالجة مياه الصرف الصحي وبينا. طيب اصطدام السيارات، وش ذكر المتقدم؟ ذكر اصطدام؟ هل ذكر اصطدام؟ ها تفضل، ها أي هالفرس، يعني هم الفرس يمكن ما كان يرد عندهم يصطد فرس الفرس، نادر، وإن كان ربما قد ذكر، لكن الأكثر اصطدام ذكروه اصطدام السفن، وإن كانوا ذكروا حتى الفرس، لكن اصطدام السفن ذكروه. هيئة كبار العلماء في مجلة البحوث الإسلامية لما فيه بحث قديم عن حوادث السيارات، وفيه من ضمن هذه البحوث ذكروا ما تكلم عنه المتقدمون في اصطدام السفن، وذكروا أظن الراكب أيضا في الفرس ونحوه، ولأنه يرد عقلا يرد أنه يعني قد يتصادم فرس بفرس، وكيف تكون الضمان والدية وكذا، ذكروا كل هذا، تستطيع أن يعني تستفيد منه في التطبيق، تستدعي هذا الفقه العظيم الذي ذكروه، وتأتي تبسطه أمامك، وتأتي بصور مثلا الحوادث السيارات المعاصرة وتنظر، فكثير منها منطبق عليها، ربما في صور أخرى لحوادث السيارات ربما تكون مختلفة نوعا ما، لكن كثير منها. فنستفيد من فقههم، ما نبني فقه جديد، نبني على ما على البناء العظيم اللي بنوه. للأسف هناك من يتكلم يعني بسخرية من الفقه المتقدم يعني، وهذا طبعا قليل ولله الحمد، لكن أناس ربما يعني لا أدري ماذا أقول فيهم، إما في يعني إشكالية في في في في انتمائهم لهذا الدين، أو إشكالية أحيانا في عقولهم في الحقيقة. بعض الناس يعني قد تكون نيته حسنة لكن عقله ناقص يعني، فلذلك هو ينظر إلى هذا التراث لا يستشعر قيمته العظيمة وقدره العظيم. وأنا الحقيقة أتحدى من هذا المنبر أن يكون تراث قانوني أعظم من هذا التراث الذي لدينا، أتحدى. وأنا الآن أتحدى في عالمية أن يأتي أن يخرجوا لنا تراثا قانونيا. طبعا الفقه هو قانون، الفقه يا أخوان هو قانون المسلمين، ولذلك ابن جزي المالكي سمى كتابه القوانين الفقهية، فهو القانون الذي يسير حياة المسلم. ومن عظمته أيضا، من عظمته وهي المقارنة مع الكتب القانونية والتراث القانوني للحضارات الأخرى، من عظمته أنه لجميع حياة المسلم، كل الحياة لا يشد عنها شيء، ثم أيضا ينظم ليس فقط حياته مع البشر، بل ينظم حياته مع خالق البشر، كله قانون. وهو لا شك أنه هذا الأصل، أن ينظم علاقته عفوا علاقته بخالق البشر في العبادات بشكل قانوني يعني بمواد قانونية. ولذلك لما يقال، لما يكتب الفقهاء فإن مثلا تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة بطلت الصلاة، هذه فقرة قانونية خلاص. يعني إذا أردت أن تطبق على أنه هل صح بطلت صلاة أم لا، هكذا كذلك في الطهارة، كذلك في الحج، كذلك نعم، هو نفس الفكر القانوني هو واحد. وهذه نقطة مهمة يا أخوان انتبهوا لها، بعض الناس لا يفهم الشريعة بهذا المفهوم. الشريعة ما جاءت للملائكة، جاءت لبشر يتعاملون معاملات بشرية، يتعاملون بطريقة بشرية. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا للبسنا عليهم ما يلبسون. وسبحانه وتعالى لا بد أن يجعله للبشر هو. فالبشر حينما يتعاملون بأي شيء ينظمهم له حدود، صح ولا لا؟ له ضوابط، له حدود، له أوقات، له حدود وقتية، حدود يعني حدود زمنية، حدود مكانية، وهكذا. هذه الحدود للانضباط. أيضا هنا في هذا الحد الفاصل، هذا يعتبر منه وهذا يعتبر خارج عنه. بعض الناس لا يتصور إنه الشريعة نفس الطريقة، يعني يقول لماذا طيب أنا لما أذهب 80 كيلو متر أو 84 كيلو متر على اللي هي أربعة فراسخ أقصر الصلاة إذا كنت سأذهب إلى 84 كيلو متر. طيب 90 كيلو متر 80 كيلو متر، يعني 84 تقصر 80 كيلو متر ما أقصر، يعني الفرق بس يعني كيلو وين ولا 4 كيلو. أقول نعم، هذا أصلا البشر هو هكذا، لازم لهم حدود في الحد النهائي، لابد هذا منه وهذا خارج عنه، هكذا الشريعة جاءت للتطبيق نفس الشيء. ولذلك أنت أيضا الفرق بينك وبين اللي صح حجه والذي لم يصح حجه هو يمكن متر بس، واحد دخل عرفة حدود عرفة هذا الحج عرفة صح حج، واحد وقف خارج عرفة ولم يدخلها لا ليلا ولا نهارا بجانبها بجانب الحدود تماما بطل حجه. فهذا الضبط لابد أن تستشعره. كذلك الاعتبار الشيء الاعتباري بمعنى أن هذا خلاص معتبر أنه اعتبر أنه صحيح أو أنه انتهى معناه في حد اعتباري أحيانا. ولذلك الفقهاء كثير من الفقهاء مثلا يقول إذا كانت المرأة بلغت 40 يوما في النفاس فإنها تطهر. طيب الدم متصل بها؟ قال العلماء وإن كان متصل ما قبل 40 يعتبر إلى حد 40 يعتبر نفاس، ما بعد 40 نعامل معاملة إيش؟ الاستحاضة وأنها طاهر. هذا شيء اعتباري. بعض الناس بعض طلبة العلم ربما لا يستشعر هذا الأمر. هذا الأمر أيضا موجود لأنه موجود أيضا في البشر. لابد لا تنتظم حياة البشر إلا بهذه الطريقة. فجاء الإسلام فجاء التشريع طبق على نفس على السنة الكونية، السنة الكونية التي يطبق عليها البشر علاقاتهم وتنظيمهم. فهنا نفس الشيء. فهذا التراث القانوني العظيم الكبير والذي يتحدى كما ذكرت لكم أن يوجد مثله في عظمته ورسوخه في التاريخ وقدمه وتفاصيله وشموله وسعته ودقته، يعني يتعامل في أدق التفاصيل ويذكر أدق التفاصيل. فهذا يا إخواني يعني تجد فيه لما تبسطه تجد فيه ما تريد من النظائر، فتستفيد من هذا التراث القانوني الذي أمامك للتطبيق على المسائل المعاصرة. طيب النوع الثالث ما ليس له نظير سابق، ومثلنا بالسهم مثلا، يعني أطفال الأنابيب شيء جديد بلا شك، ما كان يخطر على بال أحد أنه يكون في هذا الشكل، نقل الأعضاء، البصمة الوراثية إلى غير ذلك، مسائل كثيرة يعني. طيب هذه إذن كلها يحتاج إلى الباحث أن يتأمل فيها وينظر، قد يجد من إيش؟ قد يجد لدى المتقدمين ما يشبهه، ما يشبه، فيستفيد في التنظير. قد لا يجد نفسه لكنه يجد يعني ما يشبهه مما يمكن الاستفادة من حكم الفقهاء السابقين فيه. قد يقول قائل أنت تتكلم عن الربط بكلام الفقهاء، نقول الربط بكلام الفقهاء حتى نبني كما ذكرت قبل قليل، نعم التراث القانوني أنه بناء عظيم، ما نذهب ونبني ها بناء من جديد من أسس جديدة، لا، هو مؤسس وقائم أبني عليه. فأنا كوني أبني عليه أستفيد ويكون الرأي الذي توصلت إليه في هذه المسألة يعني رأيا متصلا بهؤلاء الأفذاذ الفقهاء، فيكون فيه بركة هؤلاء وأحرى أن يوافق الصواب. طبعا أنت لما تربط ما تربط مجرد بكلام الفقهاء وتقف عند هذا الحد، هذا سنذكر أن الخطأ من الأخطاء أن نعتبر أن خلاف الفقهاء على رأي أو رأيين أو ثلاثة هو كاف وأختار من هذه الآراء، وهذا غير صحيح. أنت تربط مع النظر في أدلتهم في هذا، فهو إذن نظر مع الأدلة وليس نظرا مستقلا، نظر مع الأدلة. طبعا الاستدلال بإيش؟ استدلال بالكتاب والسنة والإجماع، ثم القياس أيضا على منصوص من الأحكام. فهذه مهمة أن تربط مع النظر بالأدلة. طيب ما وجدت هذا أبدا ولا تجد نظير له، تحتاج إذن إلى التأمل في هذه النازلة فعلا والربط بنصوص الشريعة. خلاص أنت ما وجدت فقهاء لتكون أيضا وسيلة مع النص، ما وجدت، إذن تأتي إلى النص مباشرة. ومن الخطأ الكبير الدعوة إلى التفقه من النصوص مباشرة، هذا أيضا دعوة يعني قد يتكلم بها البعض ويقول لماذا نحن لسنا متعبدين بالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين أو العلماء المتقدمين، وهذا تنكر لجميل أولئك واعتداد بالنفس، وأنك باستطاعتك أن تأخذ من النص مباشرة. نعم لا شك أن الإنسان إذا بلغ رتبة الاجتهاد وبلغ من الآلات العلمية والوسائل العلمية، يعني قصدنا في أصول الفقه والقواعد الفقهية ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم لبناء طالب العلم والفقيه والمجتهد، لا شك أنه إذا وصل نعم يأخذ من النصوص، ولكن أولئك الذين بلغوا هذه الرتبة كانوا أعظم الناس إيش؟ أعظم الناس تبجيلا لمن سبقهم. انظر الإمام أحمد رحمه الله كيف تبجيله للصحابة وللتابعين أيضا، أنه هو من تابع التابعين يعني، ومع ذلك رحمه الله فقد كان إيش؟ يعني كثير مسائل إنما يعتمد على أقوال الصحابة، وإذا وجد مسألة يعني إذا سئل عن مسألة تجد أنه أول ما يبحث عن إن وجد كلاما للصحابة تبعهم أو استفاد منهم، هذا معروف من أصول الإمام أحمد. شيخ الإسلام تيمية من من من من عجائب الدهر ومن آيات الله سبحانه وتعالى التي جعلها، لأنه يعني نادرة من نوادر العلماء بلا شك، من قرأ سيرته ونظر في تراثه ونظر في مؤلفاته وفي فتاواه التي كان يفتي بها ارتجالا، هو بيكتب، هو مثل جالس حط عرض ولا حط وراء أوراق، لا، رحمه الله كان يسأل، انظر اقرأ الفتاوى تعرف أنها فتاوى مباشرة ارتجالا، كان وهو يفتي يأتي بالآيات والأحاديث وكلام أهل العلم والمذاهب واختلاف المذاهب والروايات في مذهب الإمام أحمد والأوجه في المذهب الشافعية وغير ذلك في المذاهب كلها، هذا فضلا عن معرفته بالعلوم الأخرى، فلا شك في سعة علم رحمه الله. ومع هذا فكان تبجيله لأهل العلم كبيرا جدا جدا، ولذلك هو فتاواه مليئة بهذا، ما يقول مثلا هذا الحكم صحيح للدليل الفلاني، لا يقول وفيه مثلا قولان في للعلماء أو في ثلاثة أقوال أو وهو قد اختلف فيه مثلا الصحابة رضي الله، تجد أنه يعتمد على أولئك ثم يبني عليهم ويختار ويترجح نعم بما يراه من الدليل. هذه النقطة مهمة، أن نبني على كلام أهل العلم ونستفيد منهم ولا نأخذ من النصوص مباشرة، بل نستفيد من فقه أهل العلم. أيضا مرحلة الحكم في المسألة يعني هي متصلة بالتكييف الفقهي، هي متصلة، وقد يكون التكييف الفقهي كما ذكرنا هو الحكم النهائي، مثل ما ذكرنا ماهية النقود الورقية أو ماهية السهم والصكوك، فإن نتيجة البحث هو التكييف الصحيح له. لو كانت المسألة عن معاملة متعلقة بها كان التكييف سابقا للحكم ليكون مبنيا عليه، مثل إيش؟ حكم بيع السهم قبل بدء الشركة في نشاطها، يعني الشركة لما تطرح للاكتتاب أول ما تبدأ الشركة طبعا تؤسس نفسها وتقدم أوراقها وتستوفي الشروط المطلوبة منها من الجهة التي تشرف على منح الترخيص للشركة كوزارة المالية مثلا أو غيرها، في كل بلد لهم نظام في ذلك. هذه الشركة تطرح أسهم، تطرح أول ما تبدأ تطرح الأسهم للاكتتاب، فالناس يكتتبون، الاكتتاب هذا عملية أيضا تحتاج تكييف. ما هو الاكتتاب؟ هو اسمه اكتتاب، ايش رأيكم؟ ايش يعتبر؟ ها؟ ايش؟ تسجيل؟ يعني هو ليس عقد، إذا مجرد تسجيل. ها كما ذكرنا نحن أول ما تنظر خاصة المالية هذه لابد أن تكون عقد، فأنت تنظر هل هو عقد؟ ما رأيكم؟ هذا تطبيق يا أخوان، تطبيق، تطبيق لما للمنهج الذي نريد أن أن أن أن يعني الذي وضحناه في كيفية دراسة النازلة. أنت لما تذهب للاكتتاب أو من خلال مثلا لنفترض الآن صار الاكتتاب في الشركات من خلال مثلا موقع البنك الذي أنت تتعامل معه أو نحو هذا، هو عبارة عن إيش؟ الاكتتاب، الاكتتاب في الشركة، شركة جديدة. نعم، إذن هو عقد شراء، يعني أنت تشتري أسهما من الشركة. الشركة لما تطرح أصلا الاكتتاب هي الشركة رخص لها برأس مال معين وبعدد أسهم معينة، مثلا لنفترض مثلا 100 مليون سهم، يعني هو يكتبون مثلا رأس مال الشركة نقدا وكذلك عدد أسهم الشركة 100 مليون سهم. الذي تطرحه للاكتتاب، وهذه يعني هذه من الأشياء التي تعرف من خلال الكتب المتخصصة في الاقتصادية فيها والمالية، أنها طبعا الشركات لا تطرح جميع أسهمها. جميع الشركات الموجودة في السوق المالية السعودية مثلا وفي جميع البورصات العالمية، مثلا بورصة نيويورك، بورصة طوكيو، بورصة لندن، أي بورصة من البورصات الموجودة في العالم، الشركات التي فيها هي لا تطرح جميع أسهمها، هي تطرح أحيانا 10%، أحيانا 20%، أحيانا 30%، أحيانا 40%، يعني أكثر شيء ربما 40%، يعني ولا يمكن أن تطرح أسهما أكثر من الأغلبية، الأغلبية تجعلها للمؤسسين. فالذي تطرحه هذا في الغالب طبعا، فالذي تطرحه إذن جزء من أسهمها، هذا الذي تطرحه إذن هي باعت جزء من كيانها، جزء من منها، هذه الشركة إذن بيع جزء منها، جزء منها مشاع مقسم إلى أسهم. وأنت دائما، وهذه من الفوائد المهمة في تصور المسائل ومعرفتها، أن تصور المسألة الكبيرة صورها بصورة صغيرة، صورها بصورة صغيرة، فهي مثل إيش؟ كأن عندك أرض، ها قسمتها إلى أمتار، ثم بعت كل متر يعني إلى أسهم، السهم يقابله متر، يقابله متر من هذه الأرض، تمام؟ لنفترض هي 1000 متر، أرض صغيرة 1000 متر، 1000 سهم، ويلا وتبيعها على زملائك، واحد شرى 10 يعني 10 متر، واحد شرى 20 يعني 20 متر، لكنها مشاعة، مشاعة، اشترى شيئا مشاع يعني مو محدد، وهذا معروف المشاع، وله أحكام كثيرة المشاع، ويعني هناك رسائل في أحكام المشاع وغير ذلك. على كل حال، الآن هذا الصورة المصغرة هي نفس الشيء، هنا الاكتتاب أخذوا كل واحد أخذوا سهم. أنت لما الأرض 1000 متر، لنفترض أنك ما بعت منها إلا 500 فقط، خليت 500 لك أو 600 لك وبعت 400، نفس الشيء الشركة، نفس الشيء الشركة إذا تبيع جزء من أسهمها، هي باعت، فأنت لما تكتتب يعني تشتري عددا من الأسهم، طبعا فيه نظام ذكروا لك وكذا وكذا إلى آخره. الآن أخذت أنت الأسهم هذه صارت عندك، الأسهم أنت تملك إذن أسهم في هذه الشركة، لكن الشركة إلى الآن ما بدأت، إلى الآن ما بدأت. الفقهاء المعاصرون اختلفوا، هل يجوز بيع السهم الآن وهي لم تبدأ الشركة أم لا؟ طيب بعضهم يقول إذا نزلت في البورصة، يعني نزلت في السوق المالية، سوق الأسهم، طرحت بعد ذلك، لأنه يعني يسمى الأول السوق الأولية، الثاني اللي هو الاكتتاب، الثاني يسمى السوق الثانوية، وهي كونها تطرح أسهمها للبيع، ويبدون الناس يتبايعون. بعضهم يقول لا، لا تتبايعوا، لأن الشركة لم تبدأ بنشاطها، فاللي عندها السهم هذا اللي أنت اشتريته يمثل ماذا؟ يمثل نقودا، وإذا كان يمثل نقودا ففيه إشكال، كيف تبيع نقد بنقد؟ تبيع أنت الآن السهم الذي اكتتبت به مثلا بعشرة ريال، أحيانا طبعا اكتتابات يكون السهم بعشرة ريال، اكتتبت بعشرة ريال تروح تبيعه أنت تقول باثنى عشر ريال بكسب، شلون تبيعه؟ هو يمثل عشرة ريال، فكأنك نقد بنقد، وهذا لا يجوز. وهذه مسألة طرحت في المجامع الفقهية، وبعض الفقهاء المعاصرين منعوا منها وقالوا لا. السبب لأنهم بنوا على التكييف الفقهي للسهم، فاعتبروا السهم حصة شائعة من موجودات الشركة، ولما فحصوا وحللوا موجودات الشركة وجدوا أنها إيش؟ عبارة ما زالت الآن أموال، أو أموال يعني نقود، عفوا نقد، وقد تكون وديون، أو قد يكون هناك بعض الأشياء لكنها بسيطة، يعني الأكثر الأغلب هو النقود والديون، والتعامل بالنقود والديون بهذه الطريقة ما يجوز ولا يصح. ومعنى ذلك أنك لا تستطيع أن تبيع سهمك الآن، تنتظر حتى تبدأ الشركة في نشاطها، فتتحول النقود والديون التي لها إلى إيش؟ إلى أعمال وأنشطة، وإذا تحولت إلى أعمال وأنشطة صار السهم يمثل إيش؟ حصة شائعة من مجموعة أشياء، والنقد إذا كان أقل من المجموع هذا الكلي فلا إشكال، فيجوز للنظر إلى الأغلبية الموجودة، وهي كونها تمثل مثلا مقار الشركة، أنشطة الشركة إذا كانت مثلا صناعية في المصانع والمصنوعات، أو كانت زراعية في المزروعات والمنتجات وإلى آخره. ولكن هذا بناء على هذا التكييف، وهذا الذي نقول أن الحكم الآن بعد التكييف، بعد أن كيفنا السهم، فنتج عنه أننا منعنا كذا. لكن لو كيفنا السهم بالشكل الآخر قلنا لا، مو بصحيح أنه يمثل هذه الموجودات فقط، بل السهم أعم من هذا، فالسهم في الحقيقة يمثل هذه الموجودات اللي هي عينية ومادية، كما يمثل أجزاء معنوية أو جوانب معنوية، وهي اسم الشركة وسمعة الشركة وتراخيص الشركة وعلاقات الشركة ونحو ذلك من الجوانب المعنوية، وهذه تمثل شيء كبير. ويمثل شيء أكبر من هذا، وهو حق المساهم ذا، حقه في الاشتراك، حقه في المشاركة، يعني بمعنى موضعه من الشركة. فهو في الحقيقة أنا حينما أشتري من الأستاذ مثلاً 100 سهم من الراجحي، من مصرف الراجحي، وعنده 100 سهم في مصرف الراجحي، أنا اشتريت منه، أنا لم أشتري منه الأموال الموجودة في المصرف الراجحي والديون التي له والأشياء ذي والمقار والحاجات، لا، أنا اشتريت موقعه كمساهم في مصرف الراجحي، أنا قلت أنا سأكون مكانك في هذا، فأنا اشتريت حق الاشتراك، هذا الحق الذي أملك به جميع الأشياء هذه. ولهذا فهذا الحق العام الذي يشمل كل هذه الأشياء، إذا نظرنا إليه من هذه الحيثية فإننا نقول أنه لا يمثل ديونا ونقودا فقط، وعلى هذا فيجوز أن يبيع السهم حتى وإن لم تبدأ الشركة في نشاطها، ما دام أنها رخص لها أن تبدأ في طرح أسهمها في السوق المالي، رخص لها أن تبدأ بطرح أسهمها في السوق المالي. هذا ما ظهر لنا في بحث من البحوث. على كل حال أنا أردت التمثيل فقط بما يترتب على التكييف من حكم، وأحيانا التكييف هو في ذاته هو الحكم كما مر معنا. هناك تنبيهات في مرحلة الحكم. أولا تنبغي العناية بعلة الحكم للاستناد إليها في الحكم بعد التكييف. وعلى الباحث والفقيه والمفتي أن يحرر تلك العلة وأن تكون مضطردة في جميع المسائل. مثلا اعتبار بعض الصور المعاصرة من المفطرات إلى أن استنادا إلى أن العلة التغذية، واضح؟ أو عدم اعتبارها من المفطرات، مثل مثلا ذكروا في الغسيل الكلوي، وأنه يمتص الجسم أشياء، قالوا أنه لا يتغذى بها أو أن هذا لا يعتبر تغذية، ولهذا لا نعتبره يفطر بها. لكن في مسائل أخرى اعتبرنا أن فرقنا بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية على اعتبار أن التغذية مؤثرة، أو اعتبرناها أنها أنها لا تفطر بناء على أنها لم تدخل الجوف، بناء على أنها لم تدخل المعدة يعني، ولم تدخل ماء. هو هنا طبق دخول المعدة وهناك طبق التغذية، قال هناك لا تغذي وهنا قال لا تدخل المعدة، أو كما يعبر المتقدمون لا تدخل الجوف أو لم تدخل الجوف. فنقول لا، هذا عدم اضطراد في العلة، فإما أن تعتبر العلة التغذية وإما أن تعتبر العلة هي دخولها الجوف، واضطرد في جميع المسائل ولا تكون يعني عندك نفس الشيء. لما يعني نقول مثلا قاعدة في العقود، العبرة بمعانيها وليس بألفاظها، ونطبق هذا على مسائل كثيرة لكننا ربما نأتي إلى مسائل أخرى، وأنا هذا وجدت في بعض الندوات الفقهية في بعض المسائل المالية، يعني هم يقررون هذا في مسائل كثيرة، أو أحد الباحثين يعني يقرر هذا، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم في السابقين والمعاصرين، وأن العبرة بالعقود بمعانيها، بمعنى أنه كما ذكرنا قبل قليل وإن سميت وديعة بنكية إلا أنه ينطبق عليها القرض، إذن هي قرض. لكنه مثلا كان المسألة في ما يسمى بالسلم في المنافع، وهو الإجارة اللي هي إجارة ولكنها بصورة سلم، سلم في إجارة وهي السلم في المنافع، فهو رجح قول الحنابلة في هذه المسألة بالذات، وأنه إذا عقد بصيغة السلم وبلفظ السلم فينطبق عليه السلم. السلم من شروطه تقديم رأس المال، لابد أن يقدم رأس المال في العقد، ولا يصح أن يكون مقسطا أو مؤجلا، هذا السلم. السلم في الإجارة هو قال لا، يصح أن يكون الثمن مؤجلا أو مقسطا إذا عقد بلفظ الإجارة ولم يعقد بلفظ السلم، وأما إذا عقد بلفظ السلم فإنه ينطبق عليه أحكام السلم. هنا نجد أنه إيش؟ أنه طبق قاعدة أخرى، ليست قاعدة العبرة بالمعاني، وإنما هو هنا طبق قاعدة بالألفاظ، فجعل اللفظ مؤثرا، مجرد أني أعقد بلفظ السلم يكون سلما، وإذا بلفظ الإجارة يكون إجارة. وفي مسائل كثيرة أو قاعدة المضطردة عندي أن العبرة بالمعاني في العقود وليس في الألفاظ، هذا تناقض. فالمقصود أن طالب العلم والباحث أنه ينتبه العلة لابد أن تكون مضطردة، هذه المسألة تضطرد فيها جميع المسائل، كما أن المسألة الأخرى تضطرد فيها جميع المسائل. وهذا طبعا إذا رجع يرجح هو علة باجتهاده، لا إشكال في ان ان ان العله ترجيح احد العلتين من من من مما يسع فيه الاجتهاد، ولكنك اذا رجحت عله فالتزم بها في جميع الصور جميع المسائل، اذا رجحت عله اخرى فالتزم بها في جميع الصور وجميع المسائل. يعني كما ذكرنا الحكم، يعني ذكرنا هذا، وهو أنه يعني في في في في تناولنا لكلام أهل العلم ليس المقصود لكلامهم فحسب، بل كلام المرتبط والمتعلق بالأدلة الشرعية المعتبرة. تكلمنا أيضا عن مسألة أن يعرف ما قيل في المسألة، وبينا المضان التي يتعرف بها على أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وكما قال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه. ولذلك لا بد أن تتعرف على كلام أهل العلم في المسألة التي بين يديك، حتى تكون يعني عندك سعة اطلاع وإدراك لكل ما قيل فيها، وهذا قد يفيدك في النهاية إلى أن تجتهد برأيك. يعني هذا طبعا كما ذكرنا الباحث المتقدم إلى أن يجتهد بنفسه، قد يكون يتوصل إلى قول ليس موجودا أو ليس من مما قيل به في هذه التخريجات قال بها المعاصرون، لأنه رأى أنها لا تتوافق مع هذه المسألة. فمن الناس مثلا من كيفها بكذا، ومنهم من كيفها بكذا، فهو توصل إلى تكييف جديد. وهذا موجود حتى أهل العلم المعاصرون، يعني لو نظرنا إلى بعض البحوث لوجدنا أن بعض البحوث فعلا ذكرت مثلا تكييفا للمسألة من ثلاث تكييفات فقهية، ثم تبين للباحث أن كل هذه التكييفات عليها مآخذ كثيرة، ثم توصل إلى تكييف جديد، وفعلا جاء من بعده ورجح هذا التكييف الجديد، ثم جاء من بعده ورجح هذا التكييف الجديد، ثم في النهاية ربما تبنته بعض المجامع الفقهية أو الهيئات الشرعية، وهذا دليل على أن هذا الباحث فعلا قد اجتهد رأيه اجتهادا يعني معتمدا على الوسائل الأجدى والأفضل في الاجتهاد. تنبيه طبعا أن لا يستعجل الباحث المبتدي في مخالفة جماهير المعاصرين وعامتهم، فلا شك يعني الغالب أن يكون الصواب مع الجمهور في الغالب، لكن ليس طبعا قطعا ما دام ليست المسألة إجماعية، لكن بعض طلبة العلم قد يستعجل في ذلك، فنقول ينبغي أن لا يستعجل. الحكم حين يستند إلى الضرورة أو الحاجة فينبغي التوازن في اعتبار الضرورة والحاجة، لا تستعجل في اعتبار هذه الضرورة أو الحاجة، كذلك يجب التحري في تنزيل الضرورة والحاجة وفي أن الحاجة مثلا معتبرة في مثل هذه المسائل. يعني بعض من أباح الشركات المختلطة التي تسمى الشركات المختلطة، ما هي الشركات المختلطة؟ وهذا من المصطلحات يا إخواني التي يعني مصطلحات جديدة ربما درج عليها بعض الباحثين ثم صارت يعني مصطلحا عرف بذلك، وإن كان كلمة الشركات المختلطة لدى القانونيين في الشركات هم يعتبرونها الشركات التي لها أو ذات تنوع من حيث أنواع الشركات عندهم. الشركات عندهم مثل معروفة في القوانين غالبا مثل الشركات اللي يسمونها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المحاصة، وهكذا مجموعة من أنواع الشركات. الشركات المختلطة هي التي لها تشمل أكثر من نوع من هذه الشركات، الشركات المختلطة التي درج عليها بعض الباحثين في الأسهم قصدوا منها التي تتعامل بالحرام والحلال وخاصة بالربا. نحن لو نظرنا إلى السوق المالية مثلا السعودية وفي بعض الدول الأخرى، لكن لو نظرنا في السوق المالية السعودية وجدنا مجموعة من الشركات، الشركات الآن كثيرة جدا، منها شركات البنوك، البنوك تعتبر شركات، ومنها الشركات الزراعية، ومنها الشركات الصناعية وغيرها. هذه الشركات لو درست قوائمها المالية لوجدت أن من هذه الشركات من تستقرضت بالربا، تتعامل بالربا، فهذه جزء من رأس مالها يعتبر ربا. الربا هذا يتوزع على الأسهم. فالسهم، أنت عندك 100 سهم، 100 سهم في الحقيقة جزء من كل واحد من هذه الأسهم هو فيه ربا. فهل يجوز أصلا أنك تشتري وتكتتب في هذه الشركة وإن كان أصل نشاطها حلالا؟ وهذا هي الشركات المختلطة، يعني أصل نشاطها حلالا مباح وليس أصل نشاطها حراما. لأصل نشاطها حرام مثل شركات الخمور أو البنوك الربوية واعتبروها أيضا في أصل نشاطها محرم. لكن مثلا شركة صناعية، الصناعة مباح ومشروع، أو زراعية ولكنها عندها اقتراضات بالربا، وهذا موجود في بعض الشركات، اقترضت بالربا أو تودع وتأخذ فوائد وهذا موجود أيضا. هذه الشركة المختلطة هل يجوز التعامل بها أم لا، سواء بالاكتتاب أو تداول أسهمها بعد ذلك؟ هذا خلاف بين المعاصرين. بعض من أباح استند إلى الحاجة. ما هي الحاجة؟ اي نعم، الشركات، نعم. فبعض من أباح هذه الشركات التي تسمى المختلطة والتي تتعامل بالربا مثلا استند إلى الحاجة. الحاجة ماذا؟ قال الحاجة إلى الاستثمار، فإن الإنسان لا يستطيع أن يستثمر ماله، يعني قد يكون مال قليل لا يستطيع أن يستثمره إلا من خلال هذه الشركات. هذا استناد إلى الحاجة. طبعا نحن إذا قلنا بناء على أن الاستدلالات الأخرى لن نعتبر الاستدلالات الأخرى، أما إذا استدل باستدلالات الأخرى نحن لا نناقشها الآن، لكن نحن نناقش الاستناد الحاجة حتى نعرف أنه ينبغي إذا استندت إلى الحاجة، وهذا أمر خارج، لذلك هو لا ينظر إليه إلا بتحر ودقة ونظر في حقيقة هذه الحاجة، وهل فعلا يعني هي عذر مثلا لتصحيح هذه المعاملة أو إباحة هذه المعاملة أم لا، كذلك الضرورة. فهذه الحاجة مثلا لو نظرنا إليها لوجدنا أنها حاجة غير صحيحة في واقعا، بمعنى أن الذي يريد أن يستثمر ماله ليس محصورا في هذه الشركة، يستطيع أن يستثمر ماله في غيرها، كما أنه لن يستطيع أن يستثمر بماله بذاته، سيضطر إلى أن يستثمر لأنه ليس عنده خبرة بالأسهم ولن يستطيع أن يستثمر بالأسهم، فيضطر إلى أن يكون عن طريق وسيط. وإذا كان عن طريق وسيط فاستوى في هذا الأمر، سواء كان في هذا الاستثمار أو غيره من الاستثمارات. فهناك أحيانا تقدير للحاجة هو في الحقيقة قد لا يكون دقيقا، فهذا الذي نقول بأنه إذن هناك قد يكون هناك قصور في معرفة الحاجة. كذلك الضرورة نفس الشيء كما ذكرنا. أيضا هناك قواعد وضوابط للضرورة، هي بمثابة القيود عليها، مثل الضرورة تقدر بقدرها، الضرر لا يزال بمثله، الضرورة لا تبطل حق الغير، ما أبيح لعذر بطل بزواله، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاف أخفهما. فهذه أيضا إيش؟ ضوابط للضرورة. ينبغي أيضا من استند إلى الضرورة أن يجعل هذه الضوابط نصب عينيه، وأن يأخذها بالاعتبار حتى يطبق الضرورة كما يجب أن تطبق، وكما قعدها أهل العلم حينما قالوا الضرورة، يعني جعلوها سببا لإباحة بعض المحرمات. الحكم حين يستند إلى المصلحة فيجب التحري في حقيقة المصلحة واعتبارها وفق قواعد الشرع وعدم معارضتها لدرء مفسدة أو جلب مصلحة أعظم. خامسا أيضا الوسطية في مراعاة المقاصد والقواعد الشرعية وتنزيلها أو وتنزيلها. ماذا نقصد بذلك؟ أحيانا يعني هناك في منهج قد نجده لدى بعض الباحثين المعاصرين على اختلاف أنواع، من يردد كلمة المقاصد وربما جعل الحكم مستند، جعل مستند الحكم هو المقاصد فقط وبالغ في الأخذ بهذه المقاصد. نعم المقاصد مراعاة، مقاصد الشريعة معروفة ومراعاة ولها أثر في الأحكام بلا شك، وذكر الشاطبي رحمه الله طرفا من ذلك كما ذكره غيره أيضا، لكن هذه المقاصد هي في الحقيقة لا تبني الحكم بذاتها ولا تنشئ الحكم بذاتها، بل هي إيش؟ بل هي ينظر إليها مع الأدلة النصوص الموجودة في هذه المسألة، ولا ينبغي أن تستقل بالحكم، بل ينبغي مراعاتها نعم أثناء الحكم على هذه المسألة أو تلك. وهذا ملحظ مهم جدا وهو التوازن، بمعنى أن لا نلغي النظرة المقاصدية ولكننا لا نبالغ، لأن المبالغة بها قد تجعل يعني تميع الأحكام ولا يكون هناك ضوابط أصلا، يعني ربما حتى البنوك الربوية ربما يأتي آت ويقول يعني المقاصد الشرعية هي قيام الاقتصاد للدولة والبنوك أساس وركن ركين من اقتصاد الدولة والإسلام والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المقاصد العامة وهي من المقاصد العظيمة هي الاقتصاد. هذا صحيح أن الاقتصاد هو من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية وللأمة الإسلامية، ولكن هو لا تأتي به لتحكم على الأحكام الشرعية بهذه الطريقة، هذا أسلوب وطريقة ومنهج خاطئ وناقص، بل ينظر لها جنبا إلى جنب مع الأدلة التي حكمت على هذه المسألة. والله جل وعلا هو أعلم حينما مثلا حرم الربا وقال الله سبحانه وتعالى حتى في الخمر، ها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وجل وعلا أثبت أن فيها منافع للناس، لكنه قال وإثمهما أكبر من نفعه، وقال سبحانه وتعالى الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هم قالوا هكذا أهل الجاهلية، ثم قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هم كانوا يقولون إن البيع مثل الربا وش الفرق فيها، لكن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه هو أحل البيع وحرم الربا، وهذا أعظم مقصد وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. حتى وإن لم نعلم الفرق، مع أن الفرق الحمد لله واضح وبين، لكن حتى وإن لم نتبينه تماما وتبين الحكم الشرعي فيجب أن نكون وقفين. فإذا يعني النظرة هذه لابد أن تكون متوازنة، ونحن قلنا التوازن ونكرر على هذا، نحن لا نلغي ولكننا نقول لابد من التوازن، وهكذا التعامل مع حتى القواعد الشرعية. من أجل تصور المسألة بشكل أكمل أيضا لابد من الاستفصال عن الواقعة والاستفسار عن حقيقة المسميات والاستضاح عن حقيقة ما وقع وفهم الباحث لحقيقة الواقعة. الاستفصال عن الواقعة ماذا نقصد به، وكذلك تكرار النظر في الواقعة وإن كان الباحث نظر سابق. ما الذي نقصده بالاستفصال؟ هو أن يستقصي الباحث عن تفصيلات الواقعة. مثال إيش؟ أي مثال عندك من الأمثلة التي ذكرناها؟ لابد أن تعرف هذه الواقعة التي وقعت، سواء كانت مسألة عرضت عليك أو مسألة من المسائل التي يعني مثل ما ذكرنا، لابد أن تفهم مثلا العلاقة مثلا في البطاقة الائتمانية، لابد أن تفهم هذه الواقعة بالضبط ما هي وما حقيقتها، لابد من هذه التفصيلات حتى تفهمها. طيب، طلب الاستفصال في السنة هل ورد طلب الاستفصال؟ نعم، مثل إبلا ببوانة، نعم، فقال هل فيها يعبد أو كان فيها عيد من عياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة مهمة في ذلك، فلا بد من الاستفصال. كذلك أبو قتادة رضي الله عنه لما ذهب وقتل صيدا وهو محرم، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل كذا هل كذا هل كذا، حتى استفصل عنه، فلما استفصل بين له الحكم، لأن الحكم يترتب، يعني ليس مجرد السؤال العام، لا، لذلك المفتي لا بد أن يستفصل من المستفتي بذلك، ولا تكفي مجرد سؤال. لذلك بعض المستفتين يرسل سؤال بالواتس، سؤال معين ما نستطيع أن نجيب عنه، ولا يستطيع المفتي أن يجيب عليه بمجرد هذا السؤال، يحتاج إلى تفاصيل يسأله عنها. وهذا يعني طيب، ما المقصود الاستفسار عن حقيقة المسميات؟ قد يسأل سائل عن شيء لا يتضح حكمه مجرد اسمه، يعني بعضهم يقول أخذت قرض من البنك، لكن هذا ليس قرضا، هو معاملة تورق كما ذكرنا، ولذلك تسأله حقيقة ما فعل بالضبط. الاستضاح أيضا عن حقيقة ما وقع، واستوضح المستفتي حقيقة وصورة ما وقع حتى وإن عرف المفتي المصطلح الذي يسأل عن حكمه. مثال ذلك السؤال عن حكم نكاح المسيار. طيب ما هو، ماذا تقصد بنكاح المسيار؟ هذه اللفظة وهذا المصطلح مصطلح عام، قد يراد به عقدا صحيحا وقد يراد به عقدا فاسدا، فيعني لا بد من الاستضاح. الاستضاح لأن كما ذكرنا بعض الصور صحيحة، لكن بعض الصور قد تكون فاسدة وباطلة، ولا في شيء اسمه مطلق حكم مطلق في مثل هذا المصطلح. لكن لو سأل عن نكاح المتعة، نكاح المتعة معروف، إذا كان يسأل عنه عن نكاح المتعة المعروف فهو معروف في الفقه الإسلامي، خلاف هذا ما يسمى بنكاح المسيار، هذا مصطلح حادث جديد لا ندري ما المقصود به، فلا بد أن تستوضح. مثال ذلك كما ذكرنا الإيجار المنتهي بالتمليك، التأمين وغيرها، الجواب عنها أحيانا قد يكون واضح وقد يكون تحتاج إلى تفصيل. يقول القرافي ينبغي للمفتي أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي حتى يتبين مقصوده، وينبغي للمفتي الكشف عن حقيقة الحال فيه كيف هو، ولا يفتي بناء على ذلك اللفظ، فإن وراءه في الغالب مرما هو المقصود، ولو صرح به امتنعت الفتوى. فهم حقيقة الواقعة بعد ذلك كما ذكرنا، لا بد أن تفهم حقيقة هذه الواقعة مما تبين سابقا من ما ذكرناه في كيفية فهم الواقعة. تكرار النظر، طبعا الفقهاء تكلموا عن تكرار النظر، هذا للمفتي طبعا، والباحث يدخل معه في ذلك، حتى وإن كان كتب سابقا عن هذه المسألة هل يعيد النظر؟ نقول نعم، الصحيح أنه يعيد النظر ويكتب عنها، لأن خاصة المسائل المعاصرة تحتاج إلى إيش؟ إعادة نظر، لأنه تتجدد ويتجدد فيها تفاصيل وقيود وفروع وأشكال وصور، تحتاج منك أن تعيد النظر فيها مرة أخرى. لنفترض أنك كتبت في مسألة وبعد 5 سنين أو 10 سنين يعني أيضا طلب منك أن تكتب في هذه المسألة أو سئلت عنها أو لغير ذلك، فإنك تعيد النظر في المسائل المعاصرة لسبب مهم، وهي أنها تتجدد وتختلف في تطبيقها، قد تختلف مرة أخرى في التطبيق، قد يكون التطبيق في السابق في مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك اختلفت الآن وصارت تتخذ صورا أخرى غير الذي كانت في السابق، لا بد إذن أن تعيد النظر فيها مرة أخرى، وهذا الذي نراه في مسألة إعادة النظر. من ضوابط الحكم في المسألة ألا تقتصر مهمة الباحث المفتي على البحث عن أي قول يمكن التمسك به أو التخريج عليه، باعتبار أن الوصول إلى هذا القول هو نهاية البحث دون النظر إلى وجاهة هذا التخريج أو قوة ذلك القول من حيث الأدلة من بين الأقوال الأخرى. هذه مهمة جدا أن ينتبه لها الباحث، ونحن قد بيناها يعني أكثر من مرة وبيناها في بحوث سابقة، أنك لا تبحث أنت عن يعني مجموعة من الأقوال ولا تبحث عن مجموعة من التخريجات، وإذا وجدت أي تخريج خلاص تختاره مجردا اختيارا مجردا، هذا لا يصح، وقد قال به بعض المعاصرين، قال أنك تختار من هذه الأقوال ما دام أن الفقهاء اختلفوا على ثلاثة أقوال في هذه المسألة فاختر ما شئت منها، هذا غير صحيح وغير سديد، ونحن يعني قد وجدنا أهل العلم يعتبرون ذلك خاطئا جدا. يقول ابن الصلاح: واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمل موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع. القرافي يقول: الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، أما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع. يعني تنظر من خلال أدوات الترجيح المعتبرة ولا تنظر إلى يعني مجرد أنه وجد هذا القول، وجد هذا القول فتختار، لا هذا غير صحيح وغير سديد، لكن أن اخترت هذا القول لما تراه من رجحان الأدلة ورجحان ما استند إليه من علل، نعم ما في إشكال، أما مجرد هذا فكما ذكرنا كما قال أهل العلم، وهذا كلام الشاطبي وكلام ابن القيم وكلام إبراهيم بن فرحون وغيرهم في هذه المسألة، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل القسم الأخير من هذه الدورة في دراسة النازلة الفقهية، لم يبقى إلا القليل، وسنجيب بعض الأسئلة المتعلقة بالدورة، وأما الأسئلة الخارج عن الموضوع الخارج عن الموضوع فنعتذر عن الإجابة عليها. كذلك مما يعني من الضوابط ما ذكره الإمام بن الصلاح رحمه الله، قال: لا يجوز المفتي أن يتساهل فتوى من يعرف لذلك من يجوز استفتى، وذلك قد يكون بأن لا يتسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومقصة وجهل. على كل حال هذه المسألة، هذا الأمر مهم جدا، وهو أن يتأمل الباحث ولا يتعجل، بل يعيد النظر أكثر من مرة. يعني إذا كتب في الشيء فلا يخرجه مباشرة أو يبيضه ويعتبره كلاما نهائيا، فهذه المسائل المعاصرة تحتاج التأمل العميق جدا، وكم من يعني من طالب علم أو باحث في الحقيقة يعني ربما خرج ببعض الأقوال وبعض الآراء الغريبة، ويكون سبب ذلك هو تعجله وعدم تأمله، ولو تأمل ربما ظهر له وجه المسألة على ما ينبغي، لكن يعني ربما تعجل. كذلك السياسة الشرعية في خطاب الفتوى مراعاة جوانب من أهمها التفريق بين الفتوى الفردية والفتوى في مجامع الناس كالقنوات وغيرها والإنترنت، وهذا لا يعني يختص بالفتوى، وحتى البحث العلمي نفس الشيء نفس الشيء. فأيضا ينظر في هذا. وقد قال البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وساق تحته أثر علي: يحدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسول. يعني حتى وإن كنت وصلت إلى معرفة أو إلى مسألة من المسائل الحادثة إلى رأي معين، فيبقى أيضا نشر هذا الرأي أحيانا قد يكون فيه إشكال من حيث السياسة الشرعية، فلا يتعجل طالب العلم بذلك. مسعود رضي الله عنه يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ يقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك بعض المسائل يعني قد لا تتغير من بلد إلى بلد، لكن بعض المسائل في الحقيقة هذه كمسائل بعض الأقليات الإسلامية وغيرها، وكما ذكرنا لما مثلنا بسوريا أو غيرها، هذه مسائل ربما يعني ليس من السهل أن يكتب فيها الإنسان بحثا لوحده، أو أن يفتي بها من خلال سؤال سئل عنه، بل ينبغي كما ذكرنا أحيانا تحتاج إلى الرجوع إلى أهل البلد والنظر فيما قالوا، استماع أكثر من رأي في توصيف هذه النازلة. أحيانا كما ذكرت ربما يعني حتى من تكلم فيها وافتى فيها ربما لو ذهب وعاش يعني أسبوعا واحدا فقط في المنطقة نفسها تغير رأيه، وهذا مشاهد. ولذلك أحيانا يحصل فيه تشويش وفتن بسبب فتوى من بلد بعيد يفتي لهؤلاء. وأنا دائما أقول هذا، وقد قلته في مجامع بعض المؤتمر الفتوى الذي عقد في جامعة القصيم، وكان بحضور يعني مشايخ لنا وكبار وقضاة، وأقروا يعني هذا الملحظ. وكذلك ذكرته مرة في فقه المؤتمر فقه الموازنات في جامعة أم القرى. فيعني ولا أدعي أنني يعني من قال بهذا، لا، لكن أنا أقول هذا التنبيه أيضا إن شاء الحمد لله أن يشاركني فيه غيري، هو أنه لا يتعجل بعض طلبة العلم حينما يتصل به أحد من مشارق الأرض ومغاربها فيفتي لهم بحسب ما يرى في هذه المسألة من خلال النصوص التي يراها فقط. لا، المسألة أكبر من هذا. المسألة ربما أنت لم تفهمها بالصورة الصحيحة، كما ذكرت قد يكون المتصل واحد، لو اتصل بك 10 وكل واحد وضح لك جانب من جوانب هذه المسألة لاكتملت لك الصورة كاملة. أنت كما أنك معك ورقة المربعات، هي المرقات المربعات، أنت لم تأخذ إلا مربع واحد، لكن لم تكمل المربعات حتى ترى الصورة الصحيحة، أنت رأيت جزء من الصورة، جزء من الصورة لا يكفي، فلا تحكم عليه. وهذا شاهدناه يعني لما نظرنا بعض المسائل، ولما زرنا بعض البلدان يعني التي لها اختلاط بالكفار ولها أوضاع مختلفة ولها يعني ملابسات مختلفة، يعني تبين أن الحقيقة من الصعب أن تحكم على مسألة بهذه السهولة. هذا لا يعني طبعا الاستقلال، نقل الفتوى سؤال أهل العلم، نعم حتى كان في السابق كانوا يأتون إلى الإمام مالك رحمه الله ويسألون، كانوا يأتون إلى الأئمة ويسألونهم من بلدان أخرى ولا شك، لكن أيضا حتى الإمام مالك إنما أجاب على 4 مسائل وترك 36 مسألة. لماذا؟ لأنه لم تتضح له الصورة. فالمقصود أن وجود طلبة علم من تلك البلدان ويشاركون ويبينون لأهل العلم مثلا في هذا البلد أو غيره من يرى يعني ممن يكون على قدر من العلم في وأهلية في الفتوى، فهذا جميل حينما يأتون ويسألون، لكن الذي ينقل هذه الصورة لا ينقلها واحد، وينقلها أهل العلم. يعني الأصل وضعنا أصل أن الفتوى أن مثل هذه التي لها ارتباط بالواقع ألا يفتي فيها إلا أهل العلم في ذلك البلد، وأهل العلم يستفيدون، أهل العلم يستفيدون من غيره. وهذا يعني هذا الذي أراه في كثير من المسائل، إلا بعضها قد يختص بغير ذلك لكل مسألة يعني ربما ملابساتها. من الضوابط مراعاة ما تقدم في مراحل تصور المسألة المعاصرة والحكم عليها، مثل يستند، وهذا بيناه حينما يستند الحكم إلى الضرورة أو المصلحة، انتهينا منه وبيناه. في الورقة أمامكم وعندكم بعض الأخطاء أو الخلل في تناول المسائل المعاصرة أو النوازل، لا أريد أن أطال بها، سأسردها سريعا. منها مثلا تخريج المسألة على أي قول فقهي سابق، وقد مضى تفصيل ذلك. تفسير القول المخرج عليه بغير مقتضاه، فالخطأ ليس في اختيار القول وإنما في تفسيره الذي قد يتضمن لوازم ليست من القول في شيء. طبعا في أمثلة ستجدونها في الورقة التي عندكم، وأيضا هي موجودة مطولة في ندوة سأشير إليها بعد قليل، ستأخذونها، ممكن تأخذونها وتحملونها من موقع مركز البحث لفقه القضايا المعاصرة. التكييف الفقهي الناقص حيث لا يستوعب حقيقة القضية المعاصرة، كذلك يعني التكييف الفقهي المقتضي لوازم فاسدة. من الأخطاء أيضا تخريج المسألة على قول مركب من عدة أقوال، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على خطأ التلفيق. من الأخطاء تفريق المسألة المعاصرة والحكم على أجزائها، ونحن بينا هذا سابقا. من الأخطاء عدم اضطراد الأصل، وهذا أيضا بيناه سابقا. ففي أخطاء منها أيضا أشار إليها البعض، تفسير النص الشرعي بالاصطلاح المتأخر، تخصيص النص الشرعي بالصورة الموجودة في زمن الخطاب، إهمال المقاصد الكلية في فهم النص، فهم كلام المتقدمين بالاصطلاحات المعاصرة، المبالغة في تطبيق قواعد الاستنباط على كلام المجتهدين، التكلف في التخريج والتكييف الفقهي، إهمال التخريج الفقهي، عدم التحقق في تحقيق المناط، تعميم ما حقه التخصيص. هذه يعني بعض الأخطاء، هذه الأخطاء موجودة كما ذكرت لكم، يمكن الرجوع، وهذا يجيب عن سؤال من الأسئلة، وهي يعني إن كان هناك من مراجع في منهجية دراسة النازلة. أنا أشرت إلى مركز تميز البحثي لفقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام، وموقعه موجود على الإنترنت، وأنه أقام ندوة قبل حوالي 4 أو 5 سنين عنوانها نحو منهج أصيل في فقه القضايا المعاصرة أو في دراسة القضايا المعاصرة، ندوة كاملة مليئة بالبحوث، جميلة جدا، مليئة بالبحوث، ومنها أخطاء منهجية في بحث القضايا المعاصرة. يعني محدثكم كتب هذه الورقة، كنت قدمتها في الندوة، وفي أيضا بحوث كثيرة جدا في منهج تصور النازلة، منهج الحكم على النازلة، مراحل تصور النازلة، مراحل الحكم على النازلة، أخطاء أيضا كتبها آخرون مشاركون. فهذه يعني البحوث الكثيرة حوالي يمكن 20 أو 25 بحث تستفيدون منها في منهجية دراسة المسائل المعاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. نجيب على بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: ما علاقة العقود بالفقه، وما هي النازلة الفقهية؟ ما أدري، يعني هذا وضحناه، النازلة الفقهية وضحنا تعريفها في بداية الدرس، إن كان هذا لم يحضر أول الدرس فهي موجودة في الورقة التي عندكم. أما من حيث علاقة العقود بالفقه فهي علاقة كبيرة جدا، الفقه يحكم على جميع الحياة، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. يعني هو حاكم على كل شيء، ومن أعظمها العقود. هل نجد كتبا اعتنيت بذكر المنهجية كما ذكرت قبل قليل؟ وطبعا في كتب، في رسائل ماجستير ودكتوراه، في من أقدمها رسالة للدكتور مسفر القحطاني حول منهج دراسة القضايا النوازل، منهج دراسة النوازل أو شيء من هذا القبيل قريب من هذا، وفيه أكثر من رسالة دكتوراه في هذا الشأن، وهي موجودة أيضا يمكن تحميلها من خلال الإنترنت. هل اطلعتم على مؤلفات تناولت العلاقة بين الفقه والقانون؟ أيضا هذا موضوع ندوة قريبة جدا أقيمت قبل أشهر في جامعة الملك فيصل أظن في الأحساء، قسم القانون قسم الأنظمة عقد ندوة حول هذا، العلاقة بين الفقه والقانون أو شيء من هذا القبيل، يمكن الاستفادة منها والاستفادة من البحوث التي فيها. لا شك أن القضايا المعاصرة تنحصر على القضايا الفقهية فحسب، فهناك نوازل فكرية وعقدية، هل ثم قواسم مشتركة في الدراسة؟ نعم. جميل، هذا سؤال جميل مهم جدا. طبعا نحن تكلمنا عن أو العنوان أصلا دراسة النازلة الفقهية. النوازل لا شك والمسائل المعاصرة لا شك أنها في يعني كما ذكرنا نحن أن نمط الحياة والحضارة أثرت على جميع المجالات، يعني أنشأت مسائل جديدة في جميع التخصصات، ولكن الأكثر والأشهر يعني دائما الفقه لا شك أنه مسائل كثيرة جدا لأنه حياة الناس العملية، ولكن مع ذلك في المسائل العقدية والمسائل الفكرية وحتى بعض مسائل ربما يعني تتعلق بتفسير القرآن كالإعجاز العلمي الذي نشأ يعتبر حديثا وجديدا، فهذه جديدة بلا شك، لكن النوازل العقدية والفكرية أيضا يعني لها حظ من النظر ولها حظ من العناية حتى في المجامع الفقهية. المجامع الفقهية أحيانا تدرس بعض النوازل العقدية. أما المنهجية مقاربة لما ذكرنا، والضوابط والقواعد التي ذكرناها تطبق أيضا على الطريقة في دراسة النوازل العقدية. القروض البنكية كودائع لا بد من وجود ثلاثة أطراف، كيف تذكر أن عبد الرحمن بن عوف يقرض الصحابة ومع ذلك ذكر يتعامل معها على أنها ودائع لتخفيف قيود الأمانة وهو من طرفين فقط؟ السؤال هل يمكن نعد القروض كودائع؟ ما أدري، السؤال مو واضح يعني، أو لم يعني يفهم السائل أو السائلة لم يفهموا ما شرحت. أنا لما شرحت حينما قلت ثلاث أطراف أو هذه ثلاثة أطراف أخذها من كلام آخر، هو ثلاثة أطراف نحن ذكرناها لما قلنا التورق يعني أن تكون السلعة تنتقل في بيعها حتى تحصل أنت على المال، ما تبيع على نفس الذي باع عليك الذي هو البنك مثلا، وإنما تبيعها على طرف ثالث، هنا احتجنا إلى طرف ثالث، هذا في التورق. لما جينا في القرض قلنا القرض لا إشكال في طرفين، ونحن كيفنا الوديعة البنكية بأنها إقراض للبنك لكن بدون فائدة، أنت تقرض البنك فيبقى عنده يتصرف فيه، أنت إنما تستفيد مجرد يعني أن حفظ مالك أنه موجود وأنك تسحبه متى شئت وأنك تسحبه بالصراف أو نحو ذلك، يعني فوائد عادية جدا، وأيضا هي ليست فوائد على البنك على القرض، طبعا هذا درس حتى درس هذا من حيث المنفعة في القرض، هذا يعني رسالة ماجستير لأحد الزملاء وهي جميلة جدا في الكلام عن المنفعة، هل تؤثر يعني المنفعة في القرض في المسائل المعاصرة أو في التطبيق المعاصر، فهل هذه منفعة على القرض حينما أنت تقرض البنك وتأخذ دفتر شيكات وتأخذ بطاقة صراف؟ هذه الفقهاء المعاصرون اعتبروا أنها منفعة غير مؤثرة في تحريم، مع أن المنفعة على القرض محرمة، أنا لما أقرض قرضا فيعني لا أنتفع منك، لأنه إذا انتفعت منك معناه أنه ربا، صار ربا، كأني أنا أخذت زيادة. على كل حال هذا ليس يعني سؤال الإشكال الذي يبدو عند السائل، لكن فهذا قصدنا أن الطرف طرفان وأنت تقرض البنك. عبد الرحمن عوف إنما قلنا بأنه إقراض من الأدنى للأعلى، وأنه لا يضر كما كان عبد الرحمن ابن عوف، ولذلك فإنه يقول يمكن نعد القروض كوادع، هذه لا تتأتى ولا تصح كما بينا. واجب البادح الباحث والفقيه والمفتي في غمرة التشار وسائل التواصل والقنوات الإعلامية المعادية للحقيقة التي تعمد تشويه الإسلام، طبعا ربما يكون هذا خارج، لكن عموما ينبغي لطالب العلم والباحث أن يتنبه، يعني بمعنى كما ذكرنا السياسة الشرعية في أحيانا في الفتوى بأنك يعني لا لا لا ربما تنشر رأيا حتى وإن كان صحيحا في أصله وفي ذاته ربما يفهم فهما خاطئا، وربما يحمله بعض المغرضين وبعض من يشوهون الإسلام بطريقة معينة. فكما مر معنا حديث الناس بما يعرفون، يقول يعني علي رضي الله عنه وابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي يعني أن يكون المسلم وطالب العلم حكيما، أن يكون نبيها، أن يكون يقظا فيما ينشر ويكتب. والمشكلة أحيانا حتى انتشار، يعني بعضهم ينشر الفتوى يعني من خلال وسائل التواصل الكثيرة، ولا سيما الواتس اللي سهل ومجاني وللجميع، وربما الرسالة الواحد يرسلها لمئات، ربما حتى هذا، وهذا يعني مهم وهي تتعلق بالمسائل المعاصرة في النشر، وهو أنه قد ينشر الفتوى التي ربما لا يعرف مصدرها، ربما لا يعرف حقيقتها، ربما لا يفهمها على وجهها، مجرد أتته وهو لا يعرف هل هي فعلا تمثل الرأي صحيح أو رأي الأكثرية من أهل العلم أم لا. قد يكون رأيا شاذا حتى وإن كان من بعض أهل العلم ومن طلبة العلم، لكنه قد يكون رأيا شاذا. فلا ينبغي أن تكون أنت ممن يعني يساهم في نشر الأقوال الشاذة والآراء الشاذة. الله سبحانه وتعالى قال ها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي أن يرد مثل هذه الأشياء إلى أهل العلم ويستشارون في هذه الفتوى أو في نشرها. هذا أيضا يعني أسئلة عن أحكام كلها تعتبر خارج المنهج، يعني نحن نتكلم عن المنهج، لم نتكلم عن مسائل بذاتها إلا كأمثلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة، وأن يجزي الإخوة الذين قاموا بتنظيم هذه الدورة خير الجزاء. المكتب التعاوني دعوة الإرشاد في فايزية، ومؤسسة وجامع الراجحي وجامعة القصيم، كلهم جزاهم الله خير، كتب الله خطواتهم، وجميع العاملين والذين قد بذلوا جهودا في هذا التنظيم والترتيب ممن نعلمهم ومن لا نعلمهم، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.